الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضاء، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة، أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، فتصلي وتصوم ولا توطأ. هنا يشرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام المبتدأة. هذه المبتدأة هي المرأة أو الجارية التي أتاها الحيض للمرة الأولى، فما حكمها؟ هل هي حائض أو ليست حائضا؟ سنلخص حال المبتدأة ثم ننتقل إلى بيان عبارات المؤلف أو المراد بكلام المؤلف رحمه الله، لكن هذه تحتاج إلى شيء من التركيز. جارية بلغت 11 سنة ثم رأت دما، فيقولون في المذهب هذه مبتدأة، لا نعرف هل هي حائض أو ليست حائضا، وبناء عليه نعاملها بالأحوط فتجلس أقل الحيض. وكم أقل الحيض؟ يوم وليلة، فتجلس يوما وليلة لأن هذا هو اليقين، ثم تغتسل. إذن هذا الآن الأمر الذي تشترك فيه المبتدأة في جميع أحوالها، أنها إذا رأت الدم جلست أقله ثم اغتسلت ثم تصوم وتصلي. ثم بعد ذلك يكون لها حالتان، يكون للمبتدأة، يعني إذا أردت أن ترسم رسما تشجيريا لتضح لك المعنى، تقول المبتدأة، ممكن تكتبون هذا وتفصيله موجود عندكم في المادة الحاشية التي أرسلت لكم، نقول المبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي، ثم تجعل هناك سهمين. الاحتمال الأول أن ينقطع دمها لأكثر الحيض فما دون. كم أكثر الحيض؟ 15 يوما. 15 يوما. إذا انقطع حيضها قبل أن تبلغ 15 يوما، فهنا نقول تغتسل مرة أخرى. إذا احتمال الأول أن ينقطع حيضها بعد أن ينقطع حيضها لأكثر الحيض فما دون، فتغتسل. فإن تكرر ثلاثا، هذا الآن الاحتمال الأول أن ينقطع حيضها لأكثر حيض فما دون. الاحتمال الثاني تحت أن يزيد حيضها عن 15 يوما، فهذه هي المستحاضة. إذا المبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي، ولا احتمالان، إما أن ينقطع حيضها ل 15 يوما فأقل، أو أن يزيد عن 15 يوما، هذا احتمالان. إذا نقول المبتدأة لها حالتان، إما أن تكون مستحاضة وهذه الحالة الثانية، أو لا تكون مستحاضة وهي الحالة الأولى. الحالة الأولى لها صورتان، فإذا انقطع حيضها لأقل من أكثر الحيض يعني 15 يوما فما دون، فهي على قسمين، أو نقول لها صورتان. الصورة الأولى أن يتكرر معها الدم في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث ولا يختلف، فإذا تكرر معها ثلاثا ففي الشهر الرابع نتبين أن ما جاءها في الشهر الأول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث كله حيض، وبناء عليه ما صامته وما طافته في تلك الأيام التي كانت بعد اليوم الأول تقضيها، لأنها كانت قد صامت وصلت وطافت احتياطا وتبين الآن أنها كانت حائضا. إذن إذا تكرر ثلاثا فما تكرر ولم يختلف فهو حيض، ويأتينا تفصيل هذا. الصورة الثانية من الحالة الأولى، إذا كان الدم في الشهر الأول قد انقطع لأقل من أكثر الحيض. القسم الثاني أن ألا يعود أو أن تيأس، يعني لا يتكرر ثلاثا، جاءها في الشهر الأول ثم لم يجئها في الشهر الثاني، أو جاءها في الشهر الثاني ثم لم يجئها في الشهر الثالث، فيتبين لنا حينها أن الذي جاءها في الشهر الأول أو جاءها كذلك في الشهر الثاني أنه ليس حيضا، فلا تكون لا يكون حيضا منه إلا أقله وهو يوم وليلة، أما ما بعده فتبين أنه ليس بحيض، بناء عليه لا تقضي ما صامته وما طفته فيه. إذن ما زلنا في الحالة الأولى من المبتدأ وهي التي انقطع الدم عنها لأكثر الحيض فما دون. فلها صورتان، إما أن يتكرر فيتبين أنه حيض، أو أن لا يتكرر فيتبين أنه كان دما فاسدا. الحالة الثانية، قلنا أن المبتدأ تجلس في يوم وليلة ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي، ثم قلنا قد ينقطع لأقل من أكثر الحيض، والاحتمال الثاني أن يزيد عن أكثر الحيض، يعني يستمر معها الدم أكثر من 15 يوما. إذن هذه الحالة الثانية للمبتدأة، وهي المبتدأة مستحاضة. فهذه المبتدأة المستحاضة لها صورتان، أو نقول تحتها قسمان. القسم الأول أن يكون دمها متميزا، يعني يكون لديها تمييز بأن يكون بعض دمها أحمر وبعض دمها أسود. فإن كان لديها تمييز وكان تمييزها صالحا بأن لا يكون هذا التمييز يزيد عن أكثر الحيض ولا يقل عن أقل الحيض، فإذا كان لديها تمييز صالح تبينته من الشهر الأول، يعني هي جلست يوما وليلة في الشهر الأول ثم استمر معها دمها 20 يوما، فنقول لها بعد أن انقطع الدم كم مكث دمك؟ قالت 20 يوما. نقول هل كان متميزا؟ قالت نعم كان متميزا. نقول كيف كان التمييز؟ تقول كان 10 أيام أسود وكان 10 أيام أحمر. فنقول إذن هنا تمييز، لأن عدم التمييز أن يكون كل دمها أسود أو كل دمها أحمر أو علامات التمييز الأخرى، يعني إذا كان ليس هناك فرق بين الدمين. هذا التمييز هل هو صالح؟ نعم هو صالح، لأنه أكثر من أقل الحيض وأقل من أكثر الحيض، لأنه 10 أيام، فهو أكثر من يوم وليلة ودون 15 يوما. إذن نقول هذه مبتدأة مستحاضة مميزة. ماذا تصنع؟ نقول في هذه الحالة في الشهر الثاني، لا تحتاج إلى تكرار، في الشهر الثاني تجلس التمييز. فنقول 10 أيام الأولى التي سيأتيك فيها الدم مميزا تجلسينها، وما بعدها فهو استحاضة. إذن ما زلنا في المبتدأة في القسم الثاني أو الحالة الثانية وهي المستحاضة، وقلنا هذه المبتدأة المستحاضة لها قسمان أو تحتها صورتان. الصورة الأولى أن يكون لديها تمييز، الصورة الثانية ألا يكون لديها تمييز، يعني لا يكون دمها متميزا. فما الحكم؟ قالوا إذن تعامل معامل المبتدأة التي ليست مستحاضة، فلابد أن يتكرر دمها 3. فنقول في الشهر الثاني تصنعين كما صنعت في الشهر الأول، تجلس يوما وليلة ثم في باقي الأيام تصوم وتصلي، وفي الشهر الثالث كذلك تجلس يوما وليلة وفي باقي الأيام تصوم وتصلي. فإذا تكرر 3 فنقول تبين أن هذا الدم استحاضة، وبناء عليه في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض وهو 6 أو 7 ليال، أو نقول 6 أو 7 أيام، فتجلس غالب الحيض في الشهر الرابع وما بعده فهو استحاضة. واضح؟ يعني إذا فهمتم هذا إن شاء الله ما بعده يكون أسهل. سأعيده على نحو مختصر. نقول المبتدأة أولا تجلس يوما وليلة وهو أقل الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، ثم لها حالتان، إما أن ينقطع دمها لأكثر الحيض فما دون، أو أن يجاوز أكثر الحيض. الحالة الأولى أن ينقطع دمها لأكثر الحيض فما دون، ففي هذه الحالة نقول إنها تغتسل مرة أخرى عندما ينقطع، ثم في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث ننتظر حتى يتكرر معها، فإذا تكرر معها 3 في الشهر الرابع تجلسه، إذا لا تجلسه إلا في الشهر الرابع. هذا القسم الأول من أقسام المبتدأة غير مستحاضة. القسم الثاني من أقسام المبتدأة غير مستحاضة، وهي ما إذا كان لم يتكرر معها الدم أو أيست قبل تكرره، فهذه نقول إنها لا تجلس، وتبين أن ما كان قد أصابها ليس حيضا. القسم الثاني المبتدأ المستحاضة نقول لها حالتان، إما أن يكون لها تمييز فتجلس التمييز من الشهر الثاني، أو لا يكون لها تمييز فتنتظر حتى يتكرر معها الدم 3 ثم تجلس غالب الحيض في الشهر الرابع. ننتقل إلى كلام المؤلف رحمه الله لنربط ما بين التصوير الذي ذكرته لكم وبين كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى المبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا. الزمن الذي يمكن أن يكون حيضا إذا كانت قد بلغت 9 سنين فصاعدا. قال وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، هذا تعريف المبتدع. ما حكمها؟ قال تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما. إذا قالوا في باب الحيض تجلس أو تقعد يعني أنها تعامل معاملة الحائض من حيث ترك الصوم والصلاة والوط والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، وكذا الاعتكاف. قال تدع أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، يعني بمجرد أن ترى الدم. قال ولو أحمر أو صفرة أو كدرة، يعني لا يلزم أن يكون متميزا، يعني لو لم يكن على صفة دم الحيض فتجلس أقله أي أقل الحيض يوما وليلة. قوله تجلس، قوله أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، هذا يدل على أن الدم إذا كان أقل من ذلك لم تجلس، لأنه دم فساد. قال ثم تغتسل. لماذا تغتسل؟ قالوا لأننا لا ندري، قد لا يكون باقي الدم حيضا، فجلست اليقين وما سواه مشكوك فيه فتغتسل ولو كان الدم جاريا، يعني ولو كان هذا مع سيلان الدم. قالوا لأنه آخر حيضها حكما، فهو أشبه بآخر حيضها حسا. قال وتصلي وتصوم، يعني هذه الأيام الباقية بعد اليوم والليلة أول تصوم وتصلي فيها. لماذا؟ احتياطا، لأن الصلاة قد وجبت في ذمتها بيقين، وهذه الأيام الزائدة قد شكت في كونها حيضا أو ليس حيض، فلا يترك اليقين بالشك. قال ولا توطأ، لأن الظاهر أنه حيض، وبناء عليه سنعاملها في باقي الأيام بعد اليوم الأول معاملة الحائض. هذا كله تشترك فيه كل المبتدعات. ثم سيتبين متى سينقطع الدم في الشهر الأول، بناء عليه ستنقسم إلى مبتدأة غير مستحاضة أو مبتدأة مستحاضة. وكما ذكرنا مبتدأة غير مستحاضة لها حالتان أو تحتها قسمان، والمبتدأة مستحاضة تحتها قسمان. جلوس المبتدأة يوما وليلة هذا هو المذهب، وهو من مفردات المذهب، يعني جلوسها يوما وليلة قبل انقطاعه وصلاتها وصومها في باقي الأيام هذا من مفردات المذهب. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي اختيار ابن قدامة أنها تجلس أكثر الحيض فلا تغتسل قبل 15 يوما ما لم ينقطع. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصل مستحاضة. وقاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الحيض قاعدة مريحة، يعني نحن نحتاج أن نتعلم المذهب وقواعده في هذا الباب وأحكامه في هذا الباب لأجل أن نستوعبها لكن على الراجح واختيار شيخ الإسلام، يعني على الراجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحكام كلها أو كثير أن كثيرا من هذه الأحكام لا حاجة لها لأنها مرجوحة، لأن قاعدة شيخ الإسلام أن المرأة متى ما رأت دما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، فالعبرة بوجود الدم جلوسا، وإذا ذهب الدم تكون تعامل معاملة الطاهر. ويأتينا بعض التفاصيل فيما إذا كان قد انقطع قليلا وعاد ما حكم ذلك. إذن عند شيخ الإسلام أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصل مستحاضة، يعني هذه المبتدأة عند شيخ الإسلام تعامل معاملة الحائض. طيب سيفرع المؤلف رحمه الله فيما إذا انقطع دمها قبل أكثر حيض أو بعد أكثر حيض ما الأحكام. نعم. قال رحمه الله فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا بصلاحيته أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. هذه الحالة الأولى من أحوال المبتدأة غير المستحاضة، من أحوال المبتدأة غير المستحاضة، ونقول هو القسم الأول من الحالة الأولى للمبتدأة، وهي ما إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون. ففي هذه الحالة قالوا تغتسل عند انقطاعه مرة ثانية. إذن نقول للمبتدأة حالتان، هذه الحالة الأولى وهي إذا انقطع لأكثر الحيض فما دون، وتحتها قسمان. القسم الأول هذا الذي سيذكر المؤلف وهو أن يتكرر معها الدم، والقسم الثاني أن لا يتكرر معها الدم. فهنا يقول اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا. يقول إذا انقطع الدم هنا يحتمل أن يكون هذا الدم الذي استمر معها هذه الأيام حيضا، وبناء عليه يحتمل أن تكون عند الانقطاع انقطع حيضها الحقيقي فيجب عليها الاغتسال احتياطا، فلا تكون طاهرة بيقين إلا بالغسل حينئذ. إذا اغتسلت بعد أن انقطع الدم لأكثر حيض فما دون، يعني انقطع الدم مثلا في اليوم العاشر أو السابع أو الثالث عشر، نقول بين اليوم الأول واليوم العاشر هذه الأيام كلها كانت تصوم وتصلي فيها ولا توطأ. إذا انقطع الدم في اليوم العاشر نقول تغتسل ثم بعده تكون تعامل معاملة الطاهرات بلا إشكال على المذهب. قال وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. ما الذي ستفعله في الشهر الثاني والثالث هاي مشايخ؟ نجلس يوما وليلة. نعم. وأيضا وتغتسل عندك تغتسل زكارة الدم. أحسنت. ثم تصوم وتصلي حتى ينقطع دمها مرة أخرى، ثم إذا انقطع دمها مرة أخرى اغتسلت ثم تكون يكون لها حكم الطاهرات. إذن في الشهر الثاني تعامل معاملتها في الشهر الأول، وفي الشهر الثالث كذلك تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي ولا توطأ، ثم إذا انقطع الدم لأكثر حيض فما دون فتغتسل مرة أخرى ثم تكون طاهرا بعدها. إذن تفعل كذلك، ما الذي تفعله كذلك؟ وجلوسها يوما وليلة، وغسلها عند آخرها، وغسلها عند انقطاع الدم، وصومها وصلاتها قبل بعد اليوم وليلة وقبل انقطاع الدم. نعم. قال رحمه الله فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث، فتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. إذن هذا القسم الأول من الحالة الأولى. قلنا الحالة الأولى هي المبتدأة غير مستحاضة تحتها قسمان، القسم الأول أن يتكرر معها الدم، القسم الثاني ألا يتكرر معها الدم. ففي هذا القسم الأول قال المؤلف رحمه الله فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر، وقاعدة المذهب في التكرار أنه لا بد من ثلاثة أشهر، وهذه الأشهر الثلاثة على المذهب لا يعتبر فيها التوالي. فلو رأت الدم في شهر ثم لم تره في الذي يليه ثم رأته وتكرر ولم يختلف صار عادة. يعني التكرر على المذهب ثلاثة أشهر ليس المراد من أن تكون في ثلاثة أشهر متوالية، وإنما المقصود أن ينقطع فترة ثم يعود بعد فترة. لماذا؟ لأنه على المذهب كما مر معنا لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين. قال أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف. إذن إن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف هذه هي الصورة الأولى من الحالة الأولى. والصورة الثانية التي ستأتينا في قوله وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو يائست قبل التكرار. في هذه الصورة قال ولم يختلف. لماذا قيد بأنه لم يختلف؟ لماذا؟ لأنه إذا تكرر في المرة الأولى والثانية والثالثة على قدر واحد فإنه يصير عادتها بلا إشكال لأن لتكرره ثلاثا. أما إذا لم يتكرر فهي الصورة الثانية وتبين أنه ليس حيضا كما سيأتينا. لكن إذا تكرر مختلفا، ما معنى أن يتكرر مختلفا؟ جاءها في الشهر الأول من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، وفي الشهر الثاني من اليوم الأول إلى اليوم التاسع، وفي الشهر الثالث من اليوم الأول إلى اليوم الثامن، فنقول تكرر مختلفا. فما الحكم؟ نقول الذي تكرر هو حيض والذي لم يتكرر هذا ليس حيضا، فلا بد لأجل أن يكون عادة أن يتكرر. فالمختلف نقول الأقل منه هو الحيض، الأقل منه هو الحيض. وعليه إذا كان في الشهر الأول عشرة وفي الشهر الثاني 12 وفي الشهر الثالث 13 فالعشرة هي المتكررة ثلاثا فهي العادة، وما عدا ذلك فليس بعادة إلا إذا تكرر بعد ذلك ثلاثا. إذن على المذهب كل دم تكرر ثلاثا صار عادة إلا إذا جاوز أكثر حيض فيكون استحاضة كما سيأتينا، وما لا فإنه لا يكون عادة مختلفا كان أو متفقا. ليست عبرة في الاتفاق، بل حتى لو كان مختلفا العبرة بالمتكرر. ونمثل مثالا آخر، جاءها في الشهر الأول الدم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، في الشهر الثاني جاءها من اليوم الثاني إلى اليوم الحادي عشر، في الشهر الثالث جاءها من اليوم الثالث إلى اليوم الثالث عشر، ما المتكرر يا مشايخ؟ العاشر. عشرة أيام. من إلى من متى إلى متى؟ من يوم من الأول إلى العاشر. إلى العاشر. من؟ لا من الثالث من الثالث إلى العاشر. أحسنت أحمد، الذي تكرر من الثالث إلى العاشر فقط، لأنه في اليوم الأول لم يتكرر في الشهر الثاني، وفي اليوم الثاني لم يتكرر في الشهر الثالث، وكذا في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، هذه لم تأتي في الشهر الأول في الشهر الثاني. إذن المتكرر هو من اليوم الثالث إلى اليوم العاشر، سبعة أيام، فهذا المتكرر هو الحيض، وما سواه ليس حيضا. إذن هذه قاعدة نذهب أنه لابد أن يتكرر الدم ثلاثا. إذن المقصود في هذه الصورة تكرر معها الدم ولم يختلف، يعني إذا كان اختلف فالعبرة بالمتكرر، أما ما اختلف ولم يتكرر فهذا لا عبرة به. فإذا اختلف فنقول العادة الأقل لأنه متكرر، يعني ننظر الأقل إذا كانت في نفس المدة، ننظر المدة الأقل فهذه هي العادة لأنها هي المتكررة، وما سواها هذا ليس متكررا. طيب، قال فهو كله حيض، يعني هذا المتكرر كله حيض، وتثبت عادتها، يعني يكون لها حكم المعتادة. لماذا؟ لأن العادة على المذهب لا تثبت إلا بتكرار دمي ثلاث مرات. ما دليل التكرار على المذهب؟ لماذا أي أنتم أيها الحنابلة قلتم باشتراط تكرار ثلاثة لأجل أن يكون دم عادة، لأجل أن يكون دم عادة، ما دليلكم؟ قالوا أولا نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، والأقراء جمع أقله ثلاثة. الدليل الثاني قالوا لأن ما اعتبر فيه التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء في عدة الحرة والشهور وخيار المصراة ومهلة المرتد، هذا المذهب. قال فتجلسه في الشهر الرابع، إذن ما زلنا الآن في الصورة الأولى من الحالة الأولى، يعني قطع عنها الدم لأكثر حيض فما دون فتكرر ثلاثا، فنقول لا تجلس في الشهور الثلاثة الأولى إلا يوما وليلة. ومتى تجلس دم الحيض؟ العادة في الشهر الرابع، تجلسه في الشهر الرابع، إذا قال فتجلسه في الشهر الرابع لأن المعتادة يجب عليها أن تجلس زمن العادة لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، وهذه لم تثبت عادتها إلا بعد تكرارها ثلاثا، فلا تجلسه إلا في الشهر الرابع. قال ولا تثبت بدون ثلاث، إذا لا تثبت العادة إلا بتكرار دم ثلاثا، هذا المذهب. القول الثاني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنها تجلس في الشهر الثاني ولا تحتاج للتكرار ولا تعيد شيئا من العبادات إذا كانت عملتها، لأنها عند شيخ الإسلام أصلا إذا رأت الدم فإنها تجلس ولا تصوم ولا تصلي أصلا، فعند شيخ الإسلام لا حاجة للتكرار ولا حاجة أيضا لفعل العبادات في وقت الدم في الشهر الأول والثاني والثالث، ولا أيضا تعيد شيئا في الشهر الرابع. طيب، عند المذهب قالوا هذه المرأة التي تكرر معها الدم ثلاثا، الآن تبين أن الدم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر في المثال السابق، إذا افترضنا أنها تكرر مع الدم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر ثلاثا، وهي كانت تترك الصوم والصلاة في اليوم الأول، ومن اليوم الثاني إلى اليوم العاشر كانت تصوم وتصلي، يقول تبين إذن أن تلك الأيام كانت أيام حيض، وبناء عليه نقول الصلاة وقعت في أيام الحيض احتياطا ولا إثم عليها، لكن لا يجب عليها القضاء لأنه لا يجب على الحائض الصلاة أصلا ولا قضاؤها. أما الصيام الواجب الذي صامت فما حكمه؟ قالوا إذن الصيام الذي صامته في ذلك الوقت كانت قد صامته احتياطا وبناء عليه يجب عليها أن تعيده بعد أن تطهر، يجب عليها أن تعيد ما صامته من الصوم الواجب وما اعتكفته من اعتكاف الواجب إذا كان منذورا أو الطواف الواجب، هذه الأمور التي لا يجوز للحائض فعلها ولا تصح منها قالوا تعيدها لأنه تبين أنها فعلتها وقت الحيض. قالوا تقضي ما وجب فيه، أي ما فعلته في المجاوز لأقل الحيض. لماذا نقول في المجاوز؟ أنه في اليوم والليلة الأول لا كانت قد جلست فلم تفعل شيئا من العبادات فلا تقضيها. قال أي ما صامت فيه من واجب، لأننا تبينا أنها صامته في زمن الحيض. قال وكذا ما طافته واعتكفته فيه، وكذا إذا كانت قد قرأت قراءة واجبة منذورة. بهذا نكون ختمنا القسم الأول من الحالة الأولى. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقوي. هنا بين رحمه الله القسم الثاني من الحالة الأولى. الحالة الأولى انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون، نقول تحته قسمان، إما أن يتكرر وذكرنا الحكم فيما إذا تكرر، أو ألا يتكرر، هذا القسم الثاني من الحالة الأولى. ما معنى لا يتكرر؟ قال إن ارتفع حيضه ولم يعد، يعني لم يعد ثلاثا، إما أن أن ينقطع من الشهر الأول لا يأتي في الثاني، أو يأتي في الثاني لكن لا يأتي في الثالث، إلا بد أن يتكرر ثلاثا. قال أو أيست. ما معنى أيست؟ يعني أنها قد بلغت سن الإياس. تذكرون قلنا أنه لا حد لأقل طهر بين حيضتين، وبناء عليه لو قدرنا أنها مكثت سنين ولم يأتها الدم حتى بلغت 50 سنة، فنقول بلغت سن الإياس، فلو رأت الدم بعد سن الإياس فلا عبرة به لأنه لا يمكن أن يكون حيضا. قال أو أيست قبل التكرار. إذن هذه هي الصورة الثانية من الحالة الأولى. ما الحكم؟ قالوا على المذهب إذن تبين لنا أن تلك الأيام التي نزل معها الدم فيها في الشهر الأول لم تكن حيضا، وبناء عليه ما صامته وما فعلته من الواجبات التي لا يصح للحائض فعلها صحيحة، فلا تقضي الصوم الواجب، فلا تقضي الصوم الواجب ولا أيضا الأمور الواجبة. إذن لا تعيد ما فعلته في المجاوز، يعني فيما بعد اليوم الأول، لأننا لم نتيقنه حيضا، والأصل براءة ذمتها، وبناء عليه فإنها لا يجب عليها قضاء ما صامته في تلك الأيام. أما في اليوم والليلة كما ذكرنا فهذه لا تقضيها بلا إشكال. انتهينا من الحالة الأولى وهي انقطاع الدم لأكثر الحيض فما دون. الحالة الثانية أن يزيد الدم في الشهر الأول عن أكثر الدم، يعني يبلغ أكثر من 15 يوما فتكون مستحاضة، فما حكمه؟ صيبين ولا رحمه الله الحكم هنا. قال رحمه الله وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. هذه الحالة الثانية من أحوال المبتدأ، وهي أن تكون مبتدأة مستحاضة، يعني أن يستمر معها الدم في الشهر الأول أكثر من أكثر الحيض، يعني أكثر من 15 يوما. فهذه المستحاضة كما ذكرنا لها حالتان أو تحتها قسمان، إما أن يكون لديها تمييز أو أن لا يكون لها تمييز. قبل أن نشرع في قسميها يبين المؤلف رحمه الله أنها إذا جاوز دمها أكثر الحيض فهذه تكون مستحاضة، هذه تكون مستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيض، متفق عليه. ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضا لأن أكثر حيض 15 يوما. ثم يعرف المؤلف رحمه الله المستحاضة بقوله سيلان الدم في غير وقته من عرق العاذل من أدنى رحم دون قعره، فيبين أن خروج دم الحيض يكون من القعر، أما خروج دم الاستحاضة فيكون من أدنى الرحم. وعرفت المستحاضة بأنها التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، وحكمها في الأصل حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها، لأن النجاسة التي تخرج معها نجاسة غير معتادة أشبهت سلس البول. ويأتينا تفصيل خاص في أحكام المبتدأ في أحكام المستحاضة من كلام المؤلف رحمه الله، ثم سينتقل إلى القسم الأول من الحالة الثانية المبتدأ. قال رحمه الله فإن كان لها تمييز أي بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز أو أي يجاوز الأسود أكثر أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى، والأحمر أو الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي. هذا هو القسم الأول من الحالة الثانية للمبتدأ، وهي المبتدأة المستحاضة. القسم الأول أن تكون مميزة، يعني أن يكون لها تمييز. إذا قال فإن كان لها تمييز، وما المراد بالتمييز؟ المراد بالتمييز أن تختلف صفة الدم في بعض الأيام عن الأيام الأخرى، واختلاف الصفة إما أن يكون في اللون أو أن يكون في الرقة الخفة والغلظة أو أن يكون في الرائحة قال بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود. إذن مفهومه أنه لو كان كل دمها أحمر أو كان كل دمها أسود فليست مميزة. وهنا تنبيه لأن بعض الإخوة يظن أن الدم إذا جاء على صفة الحيض فكان أسود فهي مميزة مطلقا، وليس هذا المراد. المراد بالمميزة أن يكون دمها مختلفا بعضه كذا وبعضه كذا، أما إذا كان كله على صفة واحدة ولو كان كله أسود فهذه ليست مميزة. قال ولم يعبر، قوله ولم يعبر إلى آخره هذا بيان لصفة التمييز الصالح، يعني هم يقولون لابد أن تكون مميزة وأن يكون تمييزها صالحا. التمييز ذكرناه وهو أن تختلف صفة الدم، ما المراد بصلاح التمييز يعني أن يكون تمييزها صالحا؟ قالوا هذا الدم الذي ميزته لابد أن يصلح لأن يكون حيضا. ما معنى يصلح أن يكون حيضا؟ قالوا يعني لا يجاوز أكثر مدة الحيض وهي 15 يوما ولا يقل عن أقله وهو يوم وليلة. فإن كان هذا الدم المميز أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما يكون لا عبرة بهذا التمييز فتكون كأنها غير مميزة. إذن يشترط في القسم الأول من الحالة الثانية وهي المبتدأة المستحاضة يشترط لاعتبار هذا التمييز أن يكون صالحا. فإن لم يكن صالحا فتنتقل مباشرة إلى القسم الثاني فتكون كأنها ليس لها تمييز. قال ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها. إذن نقول إذا كان هذا الأسود يصح أن يكون حيضا من حيث المدة فهذا تمييز صالح وبناء عليه فيكون هذا الأسود حيضها وتغتسل للحيض وتتوضأ لكل صلاة وتصلي لأننا تبين أنها مستحاضة. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. متفق عليه. وللنسائي وأبي داود إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لقول ابن عباس رضي الله عنهما أما إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهرة ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي، رواه ابن أبي شيبة. وأيضا استدلوا قالوا لأنه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. إذن على المذهب قالوا ما دام عندها تمييز وهذا التمييز صالحا إذن تبين أنها مستحاضة من الشهر الأول، وفي الشهر الثاني تجلس التمييز، يعني نعاملها معاملة المستحاضة المعتادة، عفوا نعاملها معاملة المستحاضة المميزة التي لم تكن مبتدأة كما سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. قال وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا. قوله إذا كان بعضه ثخينا هذا بيان لصفة التمييز بالغلظ أو الرقة، أو منتنا بيان صفة التمييز من حيث الرائحة. قال وصلح أيضا كما مر معنا باعتبار الوقت. قال تجلسه في الشهر الثاني، وهنا ننتبه أنه لا تكرار إذا كان دمها متميزا فإنه لا تكرار في حق المستحاضة في حق المبتدأة المستحاضة. قال تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر، يعني لا يلزم التكرار، أو يتوالى، كذلك أيضا لا تلزم الموالاة. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنه المتقدم، وفيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة من غير اعتبار آخر، ثم مده إلى حين إدباره، إذن لا يشترط أن يتوالى. وأيضا نقول لأن التمييز أمارة بمجرده فلم يحتج إلى ضم غيره إليه كالعادة، إذن نقول التمييز يعتبر كما تعتبر العادة فلا نحتاج إلى التكرار، يعني هذا وجه المذهب في عدم اشتراط التكرار في حق المبتدأة المستحاضة المميزة. قال ولو لم يتكرر أو يتوالى، ما مثال أن لا يتكرر؟ من يعرف يا مشايخ من يمثل؟ يعني لا يلزم أن يتكرر أصلا. أحمد؟ يعني إذا جاء في الشهر الأول 5 أيام والشهر الثاني لم تأتي 5 أيام، يومين أو يوم، يعني أقل يعني يوم وليلة. نعم. وفي الثالث لا يلزم، قد يكون 3 5 7. أحسنت. لكن الدم مجموعه جاوز 15 يوم، صحيح؟ لم يجاوز 15 يوم. لا، مجموع الدم ليس المميز، مجاوز صح؟ لا أدري. نعم لابد، نحن نتكلم الآن عن المبتدأ المستحاضة، إذا لابد أن يجاوز دمها 15 يوما، هذا لا إشكال في أنه لابد منه. إذن مثال أن لا يتكرر، مثاله هو في الشهر الأول جاءها من اليوم الأول إلى اليوم 20 لأنها جاوزت أكثر الحيض، لكن التمييز فيه وقع في الأيام الأولى من اليوم الأول إلى اليوم 5، وفي الشهر الثاني جاءها الدم كذلك من اليوم الأول إلى اليوم العشرين، لكن الدم المميز الأسود كان من اليوم العاشر إلى اليوم الثالث عشر. وفي الشهر الثالث جاءها الدم كذلك من اليوم الأول إلى اليوم العشرين، لكن الدم الأسود المميز من الخامس عشر إلى السابع عشر مثلا. إذا نلاحظ أن التمييز لم يتكرر بنفس الأيام، لكنه وجد دم متميز، فنقول إذا من الشهر الثاني تجلس الدم المتميز ولا يلزم تكراره، ولا يلزم أن يكون في نفس الأيام. إذا لا يلزم أن يتكرر، لا يلزم أن يتكرر. وكذا نقول إذا رأت في الشهر الأول عشرة أيام أسود، وفي الثاني سبعة أيام أسود، وفي الثالث ثمانية أيام أسود، فنقول تجلس الأسود كله من كل شهر ولا يلزم أن يتكرر، لا يلزم أن يتكرر. هذا مثال لعدم التكرار. مثال لعدم التوالي، قال ولو لم يتكرر أو يتوالى. من صور عدم التوالي لو رأت يوما أسود ويوما أحمر إلى خمسة عشر يوما، ثم أطبق الأحمر إلى العشرين، يعني جلست كان الدم يأتيها من اليوم الأول إلى اليوم العشرين، لكنها من اليوم الأول إلى الخامس عشر ترى يوما أسود ويوما أحمر، يوما أسود ويوما أحمر. فهنا ماذا نصنع؟ نقول يضم الأسود بعضه إلى بعض وتجلسه وما عداه استحاضة. يعني نقول ما دام هذه حالها في الشهر الأول تبين أنها مميزة، في الشهر الثاني الأيام التي تميزها تجلسها، والأيام التي لا تميزها لا تجلسها. فإذا نقول هذه الأيام التي فيها تمييز هي أيام حيض، والأيام التي ليس فيها تمييز هي أيام استحاضة. إذا لا يلزم أن تتوالى أيام التمييز. فلو جاءها في الأول جاءها من اليوم الأول إلى عشرين، جاءها أول ثلاثة أيام أسود، ثم ثلاثة أيام أحمر، ثم ثلاثة أيام أسود، وهكذا، نقول تجلس في الأيام في الشهر الثاني، تجلس في ثلاثة الأيام الأولى، ثم تجلس في الشهر الثالث. إذا جاء في الشهر الأول ثلاثة أيام أسود، في الشهر الثاني جاء في ثلاثة الأيام الأخرى، تجلس في الشهر الثاني في ثلاثة أيام التالية، وهكذا. يعني العبرة بالأيام التي يكون دم فيها أسود تجلسها. قال والأحمر والرقيق ويرمنتن، يعني الدم الذي تميز عن النوع الأول من الدم، فنقول الأسود والمنتن والغليظ أو الثخين هذا حيض، والأحمر أو الرقيق وغير منتن هذا استحاضة، فتصوم وتصلي فيه، ولها أحكام المستحاضة التي ستأتي. بهذا نكون انتهينا من القسم الأول للمبتدأ المستحاضة، وهي أن تكون مميزة. القسم الثاني ألا يكون لديها تمييز، ما الحكم؟ نعم. قال رحمه الله وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثة، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت، أو وإلا فمن أول كل هلال. أحسنت. قال رحمه الله وإن لم يكن دمها متميزا. متى لا يكون دمها متميزا؟ ذكرته لكم قبل قليل. الضابط فيما هو؟ على صفة واحدة. أحسنت. حتى ولو كان كله أسود؟ حتى لو كان كله أسود. أحسنت. وإن لم يكن دمها متميزا بأن كان كله أسود أو كان كله أحمر أو نحو ذلك. قال جلست عن الصلاة. إذن في هذه الحالة هي الصورة الثانية من الحالة الثانية، هي الصورة الثانية من الحالة الثانية، جلست عن الصلاة ونحوها، نحو الصلاة كالصوم والطواف وغيرها كما مر معنا، أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا. إذن هذه نعاملها معاملة من التي مرت معنا قبل قليل؟ المبتدأ من الأول ليس لها تمييز. أحسنت. المبتدأ التي ليس لها تمييز وتكرر معها الحيض، تذكرون هو القسم الأول من الحالة الأولى من المبتدأ. نحن الآن في القسم الثاني من الحالة الثانية، فنعاملها معاملة تلك، فتجلس أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا. ففي الشهر الأول تجلس يوما وليلة، ثم تغتسل، ثم تصوم وتصلي في باقي الأيام، وفي الشهر الثاني تصنع كذلك. لكن الفرق بين هذه وتلك أن الأولى كان دمها ينقطع قبل 15 يوما، وهذه يستمر معها الدوم أكثر من 15 يوما. فهذه في الشهر الأول تجلس يوما وليلة، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، فاستمر معها الدم إلى اليوم العشرين. ثم في الشهر التالي تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي ويستمر معها الدم إلى اليوم العشرين، وليس هناك تمييز، ليس لديها تمييز. في الشهر الثالث كذلك تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي ويستمر معها الدم إلى اليوم العشرين. ثم في الشهر الثالث نقول تبين أنك أيتها المبتدأة مستحاضة، وبناء عليه ماذا تصنع؟ نقول في الشهر الرابع، الشهر الأول والثاني والثالث لها حكم المبتدأ غير المستحاضة، تجلس يوم وليلة وتصوم وتصلي. نقول إذن في الشهر الرابع تجلس، متى تجلس ودمها ليس فيه تمييز؟ قال فتجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض. إذن تجلس في الشهر الرابع، عند قوله تجلس أضيف قيدا مهما وهو أن جلوسها يكون في الشهر الرابع، قال غالب الحيض، وغالب الحيض ست أو سبع، لذا قال فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا. ما دليل ذلك؟ حديث حملة بنت جحش قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة، فقال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي، رواه أحمد وغيره. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا عملا بالغالب لأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا فكذا قدرا. إذن تجلس غالب الحيض في الشهر الرابع، غالب الحيض كم هو؟ ست أو سبع، وذكرنا دليله. قال بتحر، ما مراد بقول بتحر؟ من يعرف؟ حسب قرباتها. أحسنت، يعني ليس قولهم بستا أو سبعا على سبيل التخير لها، يعني ليس هذا على سبيل التخير، وإنما هو على سبيل التحري والاجتهاد منها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بكونه حيضا. إذن هي تجتهد فيما هو أقرب أن يكون حيضا لها، هل هو ست أو سبع بحسب عادة قراباتها. قال من كل شهر، يعني في الشهر الرابع ثم الخامس ثم السادس وهكذا. قال من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا فمن أول كل هلالي. قال من كل شهر، ما مراده بقولي من كل شهر؟ هل المراد الشهر الهلالي؟ ليس المراد بالشهر في كلامهم عن الحائض الشهر الهلالي، وإنما المراد شهر المرأة. وما شهر المرأة؟ قالوا هو ما يجتمع لها من حيض، ما يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان. نقول شهر المرأة هو الوقت الذي يمر على المرأة فيه حيض وطهر صحيحان، فأقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، فيمكن أن يكون شهرها 14 يوما، يوم وليلة دم و13 يوما طهر، فنقول شهرها 14 يوما، وقد يكون شهرها 20 يوما، كما لو كان دمها يستمر معها 5 أيام ثم تكون طاهرة 15 يوما، فنقول شهرها 20 يوما وهكذا. إذن الشهر في حق الحائض ليس هو الشهر الهلالي، لذا من كل شهر يعني من كل دورة حيض إن صحت العبارة. قال من كل شهر. طيب متى تبدأ الجلوس؟ الآن هي يأتيها من اليوم الأول إلى اليوم العشرين في كل شهر، يعني نفترض أنها يأتيها من اليوم الأول اليوم العشرين ثم 10 أيام طاهر، وهكذا في كل شهر هلالي. فمتى تجلس؟ قال من أول وقت ابتدائها إن علمت. نقول هل تعلمين متى ابتدأ معك الدم؟ إذا كانت تعلم متى ابتدأ معها الدم فتجلسه، تجلس هذه الأيام الست أو سبع من أول ما أصابها الدم إذا كانت تعلمه. إذا كانت لا تعلمه نقول من أول شهر الهلالي، نقول من أول شهر الهلالي. أحسن الله. في مسألة الدم الأسود والدم الأبيض والدم الأحمر، متى هذه ما ذلك؟ متى راح لك التمييز تقصد؟ أما متى راح لي؟ متى يعني الدم الأسود في مسألة التمييز، الدم الأسود والدم الأحمر؟ طيب لا بأس، سأعيد المشكل فيه ثم أضيف لكم إضافة يسيرة ثم نكون بإذن الله خلاص ختمنا الجزء الذي فيه صعوبة في باب الحيض، حتى أن بعض المشايخ المدرسين يعني يقولون أنه لن يمر على الطلاب يعني في أبواب الفقه كلها عند الحنابل أصعب من بابين الحيض والمياه، فأنتم إذا تجاوزتم باب المياه وباب الحيض إن شاء الله ما سواه من أبواب الفقه يكون يعني أيسر، لأن للحنابلة رحمه الله تفصيلا يعني دقيقا خاصا في باب الحيض، ومرة قريب من في باب المياه، وقد يكون التفصيل في باب الحيض في بعض الجوانب أكثر دقة. طيب سأعيد على نحو مختصر مع محاولة توضيح المشكل لديكم فيما يتعلق بالتمييز والتوالي والتكرار. سأعيد بطريقة أخرى ذكرها في حاشية عثمان رحمه الله على المنتهى. سأعطيكم العبارة تجمع جميع الصور وأحاول التوضيح فيها. قال رحمه الله: هذا آخر الكلام على المبتدأ، على المبتدأ، وحاصله أن لها ثلاثة أحوال. يعني هو الآن سيقسم تقسيما آخر لكن إن شاء الله لا يكون مشتتا لكم. قال: وحاصله أن لها ثلاثة أحوال، لأنها إما أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض أو يجاوز. إذا لم يجاوز دمها أكثر الحيض، هذه الحالة الأولى على تقسيمها رحمه الله، أو يجاوز. والثانية هي المستحاضة، وهي قسمان: مميزة، يعني مستحاضة مميزة، وغير مميزة. ففي الأولى والأخيرة، الأولى يعني التي لم يجاوز دمها أكثر الحيض، والأخيرة يعني المستحاضة غير المميزة، قال: تجلس الأقل حتى يتكرر، ثم تنتقل إلى المتكرر في الأول والغالب في الأخيرة، وفي الوسطى يعني هي المستحاضة المميزة تجلس المتميزة الصالحة من غير تكرار. يعني هذه العبارة إذا تصورتها، يعني هذه ثلاثة أسطر، إذا تصورتها تصورت جميع ما سبق، يعني اختصار لكل ما سبق. نعيده ونقول: على التقسيم الذي ذكرت لكم في الشرح، وليس على تقسيم الشيخ رحم الله الذي ذكرت لكم الحاشية، على التقسيم الذي ذكرت لكم في الشرح نقول: المبتدأ إذا جاءها الدم تجلس يوما وليلة لأنه أقل الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، ثم ننظر في الشهر الأول متى سينقطع الحيض. إذن في الشهر الأول إلى الآن لم نحكم عليها، هذا الحد الأدنى من أحوال المبتدأ، تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي، ثم ننظر في الشهر الأول متى ينقطع حيضها. فنقول: إما أن ينقطع لأكثر الحيض فما دون، فهذه هي الحالة الأولى، أو أن يزيد عن أكثر الحيض، فهذه الحالة الثانية. الحالة الأولى أن تكون مبتدأة غير مستحاضة، والحالة الثانية أن تكون مبتدأة مستحاضة. الحالة الأولى تحتها قسمان، أو هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن يتكرر معها الدم في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث، وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث نلاحظ أنه كما كان في الشهر الأول لم يجاوز أكثر الحيض. فنقول: الذي تكرر معها في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث هو حيضها، هو حيضها. وبناء عليه نقول: إذا تبين أنه حيضها، فالذي صامته أو طافته في الشهر الأول والثاني والثالث في الأيام التي كانت بعد اليوم الأول، هذه تقضيها لأنه تبين أنها كانت حائضا. إذن هذا القسم الأول من حالة الأولى. القسم الثاني ألا يتكرر معها، فإذا لم يتكرر معها فتبين أنه ليس حيضا ولا تقضي ما وجب فيه. هذان القسمان للحالة الأولى، وهي المستحاضة وهي المبتدأة غير المستحاضة. الحالة الثانية أن تكون المبتدأة مستحاضة، وهذه يعني أن يزيد دمها في الشهر الأول يعني أكثر الحيض كما لو استمر 20 يوما، فهذه لا تخلو من حالتين أو احتمالين أو صورتين. الصورة الأولى أن يكون لديها تمييز، فنقول في الشهر الأول لما استمر معها الدم 20 يوما سنسألها لأجل أن نحكم هل هي من القسم الأول أو القسم الثاني، لأننا قبل المبتدأة تلك لما استمر معها الدم أياما قبل أن نقسم هل هي غير مستحاضة ومستحاضة، هل هي غير مستحاضة ومستحاضة، نسألها: كم استمر معك الدم؟ فإذا قالت أقل من 15 يوما جعلناها من حالة الأولى، إذا قالت أكثر من 15 يوما جعلناها من حالة الثانية. فهذه الآن هي في الحالة الثانية لأنها جاوزت أكثر الحيض، فنسألها لأجل أن نقسمها هل هي مميزة أو غير مميزة. نقول: ما صفة الدم، هل هو متميز أو غير متميز؟ قالت: نعم متميز، بعض الأيام كان أسود وبعضه كان أحمر. نقول: الحمد لله، إذن هي مميزة. نحتاج أن نتثبت من أمر آخر، هل هذا التمييز صالح أو ليس صالحا؟ نقول: كم مجموع الأيام التي كان فيها الدم أسود مميزا عن الأيام الأخرى؟ فإذا قالت أقل من 15 يوما وأكثر من يوم وليلة، فنقول: الحمد لله، هذه مميزة ولديها تمييز صالح، فتكون مستحاضة مميزة، تجلس أيام التمييز في الشهر الثاني. والذي سألت عنه فهد إذا جلست في الشهر الثاني نقول تجلس في الشهر الثاني الأيام التي ميزتها، الأيام التي ميزتها، ولا يشترط في تلك الأيام التي ميزتها أن تكون متكررة، ولا يشترط أن تكون متوالية. ما مراد التكرار؟ يعني لو كانت الأيام التي ميزتها على صفة السواد في الشهر الأول من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، وفي الشهر الثاني من اليوم الثالث إلى اليوم السابع، وفي الشهر الثالث من اليوم الخامس إلى اليوم الثاني عشر، إذن هنا لم يتكرر الدم الأسود، لم يتكرر في بعض الأيام، لم يتكرر وتكرر في بعض الأيام، هل نقول إنها لا تجلس إلى المتكرر كما في حق المبتدأة الأولى غير المستحاضة؟ نقول لا لا، لا ننظر إلى التكرار فيما إذا وجد تمييز. لماذا؟ لأنه كما سيأتينا فيما بعد، المستحاضة غير المبتدأة تعمل بالعادة ثم تنتقل إلى التمييز ثم تنتقل إلى غالب النساء، وهذه لا عادة لها، فنصير إلى التمييز ابتداء فنقول تعمل بالتمييز مباشرة بدون النظر إلى التكرار، وهذه هي التي ذكرت لكم أدلة المذهب فيها قبل قليل. إذن هذا المراد بقولهم ولو لم يتكرر. ما المراد بقولهم أو يتوالى؟ يعني لم يتوالى، يعني أيضا لو كان الدم الذي ميزته في الشهر الأول كان في من اليوم الأول إلى اليوم الثالث، ثم في الشهر الأول كان في الشهر الأول كان الدم أسود من اليوم الأول إلى اليوم الثالث، ثم أحمر من الرابع إلى السابع، ثم أسود من الثامن إلى العاشر، ثم أحمر من العاشر إلى العشرين. إذا نلاحظ أن الأيام التي فيها تمييز ليست متوالية، بينها فواصل من الدم الأحمر، فهل نقول إن هذا التمييز صالح ولو لم يتوالى، أو نقول لا بد أن يكون متوالي لأجل أن يكون صالح؟ نقول لا يلزم أن يكون متوالي، إن هو صالح ولو لم يتوالى ولو لم يتكرر. إذن العبرة بوجود التمييز، ونشترط في التمييز فقط أن يكون صالحا بأن لا يقل عن أقل الحيض ولا يزيد عن أكثر الحيض. إذن هذه المبتدأة المستحاضة المميزة. القسم الثاني إذا كان ليس لديها تمييز، سألناها ما صفة دمك في الشهر الأول؟ قالت كله على صفة واحدة، كله أسود وكله أحمر. نقول إذن سنعاملك بما عاملنا به المبتدأة غير المستحاضة، لا بد أن يتكرر معك هذا الدم 3 أشهر، فتصنعين في الشهر الثاني كما صنعت في الأول وفي الثالث كذلك، تجسي يوم وليلة وفي باقي الأيام تصوم وتصلي. فإذا تكرر معها 3 نقول إذا تبين أنها حائض، فتجلس في الشهر الرابع غالب الحيض. لاحظوا هنا لأن سنفرع عليه يعني فائدة، تجلس في الشهر الرابع، يعني المبتدأة المستحاضة غير المميزة تجلس غالب الحيض في الشهر الرابع، فلا بد من تكرار الدم معها 3 حتى تجلس غالب الحيض في الشهر الرابع. ثم ما وجب في الشهر الأول والثاني والثالث تقضي كما هو في حالة المبتدأة غير المستحاضة. الفائدة التي سأذكرها لكم هي على سبيل الفائدة، من يرى أنها ستشتته ينشغل بأمر آخر لا يركز فيها. في عبارة الروض قال وإن لم يكن دمها متميزا جلست، لاحظ هذه عبارة الزاد، ثم أكمل عبارة الزاد قال غالب الحيض من كل شهر. لو قرأت عبارة الزاد بدون إقحام عبارات الروض من البهوتي رحمه الله لظهر لك أن كلام الحجاوي رحمه الله يفيد أن المستحاضة، أن المبتدأة المستحاضة غير المميزة تجلس غالب الحيض متى؟ من يعرف؟ لأول شهر. تجلس متى؟ في أي شهر؟ من شهرها فقط. أو أي شهر؟ الآن على المذهب تجلس في الشهر الرابع غالب الحيض. على ظاهر كلام على ظاهر كلام الحجاوي الزاد تجلس غالب الحيض متى؟ لأول شهر. أول شهر لا. أول شهر لك لم تكن تعرف أنها مستحاضة أصلاً. ثالث. من كل شهر. ثاني يا شيخ. من بداية رؤيتها للدم. لا لا، تجلس غالب الحيض في الثاني. القول الثاني في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام المقنع ورجحه المجد والشارح، أن وهو ظاهر كلام الحجاوي، أن هذه للفائدة فقط، أن القسم الأول من الحالة الثانية وهي المبتدأة المستحاضة، عفوا القسم الثاني من الحالة الثانية وهي المبتدأة المستحاضة غير المميزة، على المذهب لابد من التكرار كما في حق المبتدأ غير مستحاضة. القول الثاني وهو ظاهر كلام الحجاوي بدون كلام الروض أنها تجلس غالب الحيض من الشهر الثاني ولا يلزم التكرار. يعني على القول الثاني المبتدأ المستحاضة لا تكرار فيها سواء كانت مميزة أو كانت غير مميزة، بل تجلس من الشهر الثاني. إذا كانت مميزة تجلس التمييز، وإذا كانت غير مميزة فتجلس غالب الحيض من الشهر الثاني. لكن المذهب وهو المنصوص عدم ثبوت حكمها قبل التكرار، وعليه على المذهب لا تجلس إلا في الشهر الرابع. طيب ننتقل إلى أحكام المستحاضة. الحمد لله انتهينا من أحكام المبتدأ، بقي لنا في الباب أحكام المستحاضة وإن شاء الله أنها أيسر. ثم فيما يتعلق فيما إذا تقدمت العادة أو تأخرت أو زادت أو نقصت، والصفرة والكدرة، وكذلك فيما إذا كانت قد رأت يوما دما ويوما نقاء فما الحكم. ثم ننتقل إلى أحكام المستحاضة وهي يسيرة، ثم أحكام النفساء وهي يسيرة، ثم نكون إن شاء الله انتهينا من الباب. نعم. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بألا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. أحسنت. طيب الآن يعني اكتسبنا خبرة من الكلام السابق فيما يتعلق بالتمييز والمراد بالتمييز والمستحاضة. الآن يتكلم رحمه الله عن المرأة غير المبتدئة، عن المرأة غير المبتدئة. فهذه المستحاضة يعني التي يجاوز دمها أكثر الحيض، ما حكمها؟ نقول هذه المستحاضة على سبيل التمهيد، قبل أن نذكر أحوال المستحاضة، على سبيل التمهيد على المذهب تقدم العادة ثم التمييز ثم غالب الحيض ثم غالب الحيض. إذن قاعدة المذهب في المستحاضة تقديم العادة ثم التمييز ثم غالب الحيض. فإذا ضبطت هذه القاعدة تستقيم معك إن شاء الله الصور القادمة. وبناء عليه نقول للمستحاضة أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون لها عادة بلا تمييز. الحالة الثانية أن يكون لها عادة وتمييز. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز ونسيت عادتها، هذه كلها ستمر معنا من كلام المؤلف. الحالة الرابعة أن تنسى العادة ولا تمييز لها، وهذه التي تسمى المتحيرة. قال شيخ الإسلام والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء. إذن هذه المستحاضة لها أحوال سيذكرها المؤلف رحمه الله. في كل حالة نقول جماع هذه الأحوال القادمة تقديم العادة إن وجدت ثم التمييز ثم غالب الحيض. قال والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها. مر معنا المراد بشهر المرأة، ما المراد بشهر المرأة؟ الذي يجتمع الطهر والحيض في شهر، وهذا شهره. نعم، نقول شهرها هو عبارة عن المدة التي ترى فيها حيضا وطهرا. كم أقله؟ كم أقل شهر المرأة؟ 15 يوما 14 يوما. لا 14 يوما، لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بحيضتين 13 يوما. إذن أقل شهر 14 يوما، وغالبه الشهر المعروف. يعني نقول غالب شهر المرأة هو الشهر الهلالي المعتاد. قال إذن المستحاضة المعتادة هي التي تعرف شهرها، يعني هي التي يتكرر معها الدم على نحو منتظم، على نحو منتظم. قال التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. إذن تعرف الشهر متى كم هو، وتعرف وقت الحيض من هذا الشهر، وتعرف وقت الطهر من هذا الشهر. قال ولو كانت مميزة. إذن هنا ولو إشارة خلاف، لأن من أهل العلم من قال إن المستحاضة إذا كانت مميزة فإنها تجلس تمييزها ولو كان لها عادة، لكن على المذهب قدموا العادة على التمييز. قال تجلس عادتها. ما دليل تقديم العادة على التمييز على المذهب؟ قالوا الدليل حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ودع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. وقالوا وجود دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أم حبيبة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة، ولم يستفصل عن كونها مميزة أو غيرها. الدليل الثالث قالوا لأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها، واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، فما لا تبطل دلالته أولى. مر معنا أن التمييز يشترط له شرط أن يكون صالحا، وضابط الصلاح في التمييز ألا يزيد على أكثر الحيض ولا يقل عن أقل الحيض، إذن هذا له ضابط. بينما العادة قالوا دلالته أقوى لا تبطل دلالته بحال من الأحوال، فهو أقوى من التمييز. هذا كله دليل المذهب. إذن المستحاضة المعتادة ولو كان لديها تمييز تجلس عادتها. ما معنى هذا الكلام؟ مثاله عندنا امرأة يأتيها الدم، ليست مبتدأ، الآن أتكلم عن غير مبتدأ، يأتيها الدم من اليوم الأول إلى اليوم العشرين، ويتكرر معها من اليوم الأول إلى العشرين من كل شهر دم، ثم من اليوم الواحد والعشرين إلى يوم الثلاثين هذا طهر في كل شهر. فنقول من اليوم الأول إلى اليوم العشرين قبل أن يستمر معك الدم إلى أكثر من 15 يوما كم كانت عادتك؟ قالت كانت قبل أن يستمر معي الدم كان الدم يأتيني من اليوم الأول إلى اليوم السادس فقط، ثم منذ بضعة أشهر صار الدم يستمر معي من اليوم الأول إلى اليوم العشرين. فنقول إذن لا تجلسي إلا الأيام التي كنت تجلسينها، وهي اليوم من اليوم الأول إلى اليوم السادس والسابع حسب المثال. هذه المعتادة. طب لو فرضنا أنها مميزة، فنقدر أنها كانت تأتيها عادتها من اليوم الأول إلى اليوم السابع، ثم استمر معها الدم منذ بضعة أشهر فصار يأتيها الدم من اليوم الأول إلى اليوم العشرين، فسألناها عندك عادة؟ قالت نعم بل عندي تمييز. سأزيدكم علما، أنا عادتي كانت من اليوم الأول إلى اليوم السابع، لكن لما صار الدم يستمر معي إلى اليوم العشرين صار الدم متميزا، فأنا أميز من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر هذا دم مميز، وقبل الخامس وبعد العاشر هذا ليس دم، هذا دم أحمر، ومن الخامس إلى العاشر دم أسود. يعني إذن المثال هذه امرأة كان يأتيها الدم عادتها كانت من اليوم الأول إلى السابع هذه عادتها، ثم صار الدم يستمر إلى اليوم العشرين، لكن صار معها تمييز من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر بناء عليه، هل نقول تعمل بالعادة فتجلس من الأول إلى السابع فقط، أو نقول تعمل بالتمييز فتجلس من الخامس إلى العاشر وتلغي العادة، أو نقول تجمع بين الأمرين فتجلس من الواحد إلى العاشر؟ ما رأيكم؟ احتكي من العادة وبناء عليه متى تجلس؟ من الأول إلى الخامس. من الأول إلى الخامس؟ لا، إلى السابع في المثال. إلى السابع. نعم، عادتها كانت من اليوم الأول إلى السابع، إذا تجلس عادتها وهي من اليوم الأول إلى اليوم السابع. طيب قال وإن نسيتها، يعني إذا كانت قد نسيت عادتها، قالت نعم قبل أن يستمر معي الدم كان لدي عادة لكني نسيت، متى كانت عادتي؟ هل كانت عادتي من اليوم الأول إلى السابع أو كانت من الثالث إلى العاشر؟ لا أضبط عادتي. قال عملت بالتمييز الصالح. نقول إذا نسيت العادة ننتقل إلى التمييز، ويشترط في التمييز هنا أن يكون صالحا. يعني نسأل الله أن يصلحنا وإياكم، يصلح ذرارينا، يعني الصلاح هنا مطلوب في التمييز. فقال عملت بالتمييز الصالح، فلابد من الصلاح كما مر معنا في ضابط التمييز الصالح. قال عملت بالتمييز الصالح، وهنا نقول هل لابد من التكرار أو لا تكرار؟ هاي مشايخ. لا تكرار، تعمل بالتمييز مباشرة إذا كانت قد نسيت عادتها فتنتقل إلى التمييز، لا يشترط التكرار. ودليل الانتقال إلى التمييز حديث فاطمة بنت أبي حبيش في رواية أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئ فإنما هو عرق. ودليل الثاني قالوا ولأنها مستحاضة ولا تعلم لها عادة تلزمها فتعمل بالتمييز كالمبتدأة. إذن تنتقل إلى التمييز، وضابط التمييز قال بألا أو ضابط التمييز الصالح قال بألا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل. رجعنا إلى مسألة التنقل. التنقل يعني لم إذا تغير في كل شهر بأن يكون الدم الذي تميزه في شهر من الأشهر في أول الشهر وفي الشهر الثاني في وسطه وفي الشهر الثالث في آخره فيتنقل. فتقول أنا عندي دم مميز نعم لكن هذا الدم لا يستقر في وقت واحد من الشهر، أحيانا يأتيني في أول الشهر وأحيانا في وسطه وأحيانا في آخره. فنقول العبرة بمتى وجد الدم المميز بدون النظر إلى التكرار ولا بالنظر إلى استقرار هذا الدم المميز. قال أو لم يتكرر كما مر معنا، إذن لا يشترط فيه أيضا التكرار. أحمد كان لديك شيء؟ معنى قوله نسيت عادتها، نسيت عدد الأيام والموضع أم نسيت الأيام عددها فقط؟ يعني هي تعرف أن عادتها 7 أيام لكن نسيت هل تأتي في أول الشهر أم وسط أم في الآخر الشهر، أم المقصود هي نسيت الأيام عدد الأيام؟ ليس المقصود نسيان العدد، هذا سيأتينا. يعني سيأتينا أن المرأة إذا نسيت العادة إما أن تنسى العادة والموضع، إما أن تنسى العدد والموضع أو أن تنسى الموضع دون العدد أو أن تنسى العدد دون الموضع سيأتينا. لكن في هذه الحالة هنا قد نسيت العادة أصلا، لا تعرف متى تكون ولا كم تكون. نعم. قال رحمه الله فإن كان لها تمييز صالح أنه نسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلال كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. أحسن تبارك الله فيك. قال فإن لم يكن لها تمييز صالح ننتقل إلى الحالة الأخيرة من أحوال المستحاضة وهي ألا يكون لها تمييز صالح. والتمييز الصالح كما مر معنا ألا ينقص عن يوم وليلة وألا يجاوز 15 يوما. قال ونسيت عدده ووقته، وهذه التي تسمى المتحيرة، هذه التي تسمى المتحيرة. إذن ذكرنا على سبيل الإجمال سابقا أن المستحاضة لها 4 أحوال، إما أن يكون لها عادة بلا تمييز فتعمل بعادتها، الحالة الثانية أن يكون لها عادة وتمييز فتقدم العادة على التمييز، الحالة الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز ونسيت عادتها فتعمل بالتمييز، الحالة الرابعة أن تنسى العادة ولا تمييز لها، أن تنسى العادة ولا تمييز لها، وهذه هي التي تسمى المتحيرة. وهذه المتحيرة لها 3 أحوال، إما أن تنسى العدد والوقت، الحالة الثانية أن تعلم الموضع وتنسى العدد، الحالة الثالثة أن تعلم العدد وتنسى الموضع، وستأتينا كل هذه الحالات من كلام المؤلف. الحالة الأولى إذا كانت قد نسيت العدد والموضع فما الحكم؟ قال فغالب الحيض، يعني تجلس غالب الحيض. ما دليل جلوسها غالب الحيض؟ دليل جلوسها غالب الحيض حديث حملة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، رواه أبو داود والترمذي. وقالوا هو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها هل هي مبتدأة أو ناسية، ولو افترق الحال لاستفصل، واحتمال أن تكون ناسية أكثر لأن حمنة رضي الله عنها امرأة كبيرة، كذلك قال الإمام أحمد. إذا نحمل حديث حمنة على أنها كانت قد نسيت عادتها فتنتقل إلى غالب الحيض، تنتقل إلى غالب الحيض. وقالوا أيضا استدلوا لذلك بأنها لا عادة لها ولا تمييز فأشبهت المبتدأ فانتقلت إلى غالب الحيض، واستدلوا أيضا لذلك بأن الظاهر أن ذلك حيضها لأن ذلك غالب عادة النساء. طيب تجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض 6 أو 7 كيف تختار؟ كما مر معنا تجتهد في 6 و7 فما غلب على ظنها أنه حيضها جلست. قال تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه وإلا فمن أول كل هلالي. تجلس غالب الحيض متى تبدأ الجلوس؟ قال تبدأ الجلوس من أول وقت كانت تعلم أن الحيض يأتيها فيه لكن ضاع الموضع من ذلك الوقت، فتبدأ من ذلك الموضع. يعني نفترض أنها قالت أنا نسيت متى كانت عادتي ونسيت وقت ونسيت عدد أيام عادتي لكني أعلم أن عادتي كانت في النصف الأوسط من الشهر، يعني كانت من اليوم 10 إلى اليوم 20، أعلم أن العادة كانت في وسط الشهر في الثلث الثاني من الشهر، لكني لا أضبط في أي يوم ولا أضبط العدد. فنقول إذن هي تعلم الحيض من اليوم العاشر، محتمل أن يكون هو الحيض تعلمه، إذن تجلسه تجلس من اليوم العاشر إلى اليوم السادس عشر أو السابع عشر، لأنه أول يوم أو أول مدة علم فيها الحيض لكن ضاع الموضع، لأن هذا الوقت تقول هو كان الحيض فيه معلومة لكن ضاع موضعه فيه. وكذا لو قالت إني أعلم أن موضع الحيض كان في الثلث الأول من الشهر من واحد إلى العاشر لكن لا أضبط الأيام، فنقول إذ تجلسين الستة أو سبعة أيام من العشر الأولى من أول الشهر، أو قالت من آخر الشهر من الثلث الأخير نقول كذلك في الشهر في الثلث الأخير. لو قدرنا أنها لا تعلم أصلا لا تعلم الموضع ولا على سبيل الإجمال، فماذا تجلس؟ قال وإلا في من أول كل هلال، يعني إذا كانت لا تعلم مدة علم فيها الحيض، فنقول إذن من أول كل شهر هلالي تجلس ستة أو سبعة أيام. هذه الحالة الأولى، أن تنسى العدد والوقت. الحالة الثانية أن تنسى العدد وتعلم الوقت، يعني تعلم الموضع. لذا قال كالعالمة بموضعه، أي موضع الحيض الناسية لعدده. فمثلا لو كانت تعلم أنها يأتيها الحيض في العشر الأول من الشهر لكنها نسيت العدد، فنقول اجلسي ستة أو سبعة أيام من العشر الأول، فتجلس غالب الحيض في موضعه. إذن هذه الحالة الثانية واضحة، ما دام أنها قد نسيت العدد فتنتقل إلى غالب الحيض، أما الموضع فهي تعرفه. والحالة الثالثة قال رحمه الله وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز، فتجلس من أول وقت ابتدائها كما تقدم. الحالة الثالثة أن تكون مستحاضة تعلم العدد، يعني عدد أيام الحيض، لكنها تنسى الموضع من الشهر، لا تعرف هل هو في الثلث الأول في الثلث الثاني، هل هو في النصف الأول في النصف الثاني، لا تعرف الموضع. فهنا نقول إذن تجلس نفس العدد. فمثلا إذا علمت أن حيضها خمسة أيام من الشهر، تعلم العدد لكنها لا تدري هل هذه الأيام الخمسة كانت في الثلث الأول أو في الثلث الثاني أو في الثلث الثالث، فما الحكم؟ نقول اجلسي خمسة أيام من أول الشهر. طيب لو كانت تعلم أن حيضها خمسة أيام لكنها تعلم أنها في النصف الثاني لكن لا تعلم هل في من اليوم العاشر إلى الخمس عشر أو من الخمس عشر إلى العشرين، يعني هي تقول أنا أعلم أن العدد خمسة أيام ولا أعلم الموضع تحديدا لكن أعلم الموضع تقريبا، فنقول إذا كانت تعلم أنه في الثلث الثاني من الشهر وحيضها خمسة أيام فمتى تجلس؟ نقول تجلس الخمسة الأولى، يعني من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر. إذن كما مر معنا، إذا كانت نسيت الموضع فتجلس أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، فإذا كانت لا تعرف أبدا تجلس من أول الهلال كما مر معنا. إذا قال وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر، لا تعرف هل كان في أول الشهر أو وسط أو آخره، ولو كان موضعه من الشهر في نصفه، يعني ولو كانت تعلم أن الموضع من النصف، تجلس الأيام العادة، قال أي جلست أيام عادتها، يعني التي عرفتها وهي خمسة أيام في المثال السابق من أوله، يعني أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. فإذا كانت تعلم أن الحيض يأتيها في أثناء الشهر لكن لا تعرف في أي موضع من الشهر، تجلس من أول الشهر. إذا كانت تعرف أن الحيض كان يأتيها في الثلث الأول، أو كانت تعرف أن الحيض يأتيها في النصف الأول أو في النصف الثاني، فمن الموضع الذي تعلم أنه كان يأتيها فيه تجلسه. قال كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز، فتجلس من أول وقت ابتدائها كما تقدم، يعني أن المتحيرة هذه إذا نسيت عدد حيضها ووقته ونسيت شهرها فلم تعلم أول وقت كان الدم ابتدأها فيه، فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي، كما أن المبتدأة المستحاضة التي مرت معنا إذا لم يكن لها تمييز صالح ولم تعلم أي أول وقت ابتدائها فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي، لكن بعد التكرار في المبتدأة، بينما المتحيرة هنا بلا تكرار لأن استحاضتها كما مر معنا لا تحتاج إلى تكرار. وبذلك نكون انتهينا من أحكام المستحاضة سواء كانت معتادة أو كانت مميزة أو كانت نسيت عادتها أو كان لا تمييز لها، فهنا تنتقل إلى غالب الحيض، ونقول تنتقل إلى غالب الحيض إذا كانت نسية للعدد. ولأجل أن يتضح لك أو تتضح لك أحكام المتحيرة، عندنا موضع وعندنا عدد، فنقول إذا ضاع العدد تنتقل إلى غالب الحيض، إذا نسيت العدد تنتقل إلى غالب الحيض، وإذا نسيت الموضع انتقلت إلى أول وقت يأتيها فيه الدم. إذن هذه المتحيرة نقول يقوم غالب الحيض فيها مقام العدد، ويقوم بداية وقت الدم فيها مقام الموضع، مقام الموضع الذي تعلمه، وبذلك تستقيم لك الصور المتقدمة، وأنت إذا كررت قراءتها على هذا الضابط الجديد سيتضح لك المعنى إن شاء الله على نحو أظهر. ننتقل الآن إلى تنقل العادة أو تغير أيام العادة، ما الحكم فيها، وباقي المسائل أوضح مما سبق، يعني إن شاء الله أكثر ما يشكل المبتدأ ثم المستحاضة، وما بعده إن شاء الله سيكون أوضح، فلعلنا نسرع فيه إن شاء الله ولا نضطر للإعادة والتفصيل. نعم. قال رحمه الله: ما زادت عادته أهمية إلا أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. أحسنت. طيب، عندنا طريقة استخدمناها في حق المبتدأة غير المستحاضة التي تكرر معها الدم، وكذلك في حق المبتدأة المستحاضة، قلنا لابد من التكرار ثلاثا. إذن في ذينك الموضعين السابقين استخدم الحنابلة التكرار، وهنا في هذا الموضع الثالث يستخدم الحنابلة التكرار لأجل ضبط العادة. يقولون العادة لأجل أن يكون لها حكم أو لأجل أن نعمل بها لابد لها من التكرار، والتكرار يعني أن تتكرر العادة ثلاثا، وبناء عليه ذكروا هذه الأحكام. قال: ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، يعني هي عادة يأتيها الحيض من اليوم الأول إلى اليوم الخامس، في الشهر التالي جاءها الحيض من اليوم الأول إلى اليوم السادس، إذن هذا اليوم السادس زاد فيه الدم، فهل نقول في هذا اليوم السادس تجلسه من أول شهر أصابها فيه الدم؟ على المذهب يقولون لا، عند قاعدة شيخ الإسلام، نعم قاعدة شيخ الإسلام مريحة في هذا الباب، يقول نعم استمر معها الدم إلى اليوم السادس ودم حيضها، هذا كلام شيخ الإسلام، لكن المذهب قالوا لا. لماذا تجلس هذا اليوم السادس؟ يقول سنعامل هذا اليوم السادس معاملة الدم الذي أصاب المبتدأة، لابد أن يتكرر ثلاثا حتى نجزم أنه عادتها، لأنه دم مشكوك فيه. هذا المذهب، قالوا هو دم محتمل لأن يكون حيضا ومحتمل لأن لا يكون حيضا، لأنه قد لا يتكرر، فإذا لم يتكرر فليس حيضا، وبناء عليه قالوا اليوم السادس هذا لا تجلس فيه المرأة التي رأت الدم، وإنما تغتسل وتصوم وتصلي كما مر معنا، وفي اليوم في الشهر التالي كذلك في اليوم السادس هذا تغتسل وتصوم وتصلي، وفي الشهر الثالث تغتسل وتصوم وتصلي، فإذا تكرر ثلاثا نقول نعم تبين أن هذا اليوم السادس الذي تكرر في الأشهر الثلاثة حيض، تقضي ما وجب فيه، يعني تقضي الصوم والطواف وكل شيء وجب عليها وعملته في تلك الأيام. إذن قالوا لابد من التكرار. إذن إن صحت التسمية، آلية التكرار التي استخدمناها في حق المبتدأة أولا يستخدمها الحنابلة هنا في حق المرأة إذا تقدمت عادتها أو تأخرت أو زادت. إذن قالوا إذا تغيرت أيام العادة هي التي نحكم أنها حيض، وما سواها من الزيادة أو التقدم أو التأخر هذه أيام مشكوك فيها، لابد أن تتكرر ثلاثا حتى نحكم أنها حيض. لذا قال: أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول شهر فتراه في آخره. هل هناك سبق قلم أو إشكال في هذه العبارة؟ من أهل العلم رأى أن أنها سبق قلم، وأن الصحيح مثل أن تكون عادتها من أول من آخر الشهر فتراه في أوله، فتراه في أوله. لكن قد توجد عبارة وجيها صحيحا، وهو أن مراده رحمه الله أن العادة كانت في آخر كانت في أول الشهر ثم تقدمت فصارت في آخر الشهر الذي يسبقه، فهنا تقدم أيضا ولا إشكال. هذا مثال للتقدم، يعني هي كانت قد اعتادت أن الدم يأتيها من اليوم من اليوم الأول إلى اليوم السادس، ثم في الشهر التالي جاءها الدم من اليوم 28 إلى اليوم 4 أو إلى اليوم 3. إذا تقدمت عادتها. إذا تقدمت، ما الحكم على المذهب؟ قالوا على اليوم 28 و29 و30 هذه أيام لم تتكرر فليست عادة، لا تجلسها، لا تجلس إلا الأيام التي اعتادتها وهي اليوم الأول والثاني والثالث، ثم إذا طهرت فلها أحكام الطاهر. قال أو تأخرت عكس التي قبلها، يعني كانت ترى الدم من اليوم الأول إلى اليوم السادس مثلا، فصارت ترى الدم من اليوم الثالث إلى اليوم الثامن. فيقول من اليوم الأول إلى الثالث لا إشكال، هذه طاهر. من اليوم الثالث إلى اليوم السادس هذه عادتها أصلا بلا إشكال أنها تجلسها. طيب من اليوم السادس إلى اليوم الثامن يقول هذه تأخرت فيها العادة فلها حكم الزيادة، فلا بد من التكرر ثلاثا. إذن ما الحكم في من تغيرت عادتها تقدما أو تأخرا أو زيادة؟ الحكم أنه لابد فيها من التكرار. وهنا لابد من التنبه أن المؤلف رحمه الله ذكر الزيادة والتقدم والتأخر، لم يذكر النقص. كذا يا مشايخ، لم يذكر النقص. لماذا؟ لأنه طهر، وسيأتينا من كلامه أنها إذا نقصت عادتها فتكون طاهرا بلا إشكال. نقول لا نقول ما دام أنها اعتادت أن يأتيها الدم من اليوم الأول إلى اليوم السابع، فإذا أتاها الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس أنها تجلس من الخامس إلى السابع لأنها عادتها، هذا لا وجه له لأنه لا دم هنا. وإنما العبرة بما إذا كان وجد الدم في غير أيام العادة فما الحكم. أما إذا زال الدم عن أيام العادة فلا إشكال أنه طهر، سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. إذن هنا ذكر الزيادة والتقدم والتأخر، ويبين أن وجود الدم في غير أيام العادة زيادة أو تقدما أو تأخرا لا عبرة به حتى يتكرر ثلاثا. لذا قال فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، لا تلتفت إليه، تعامله معاملة المبتدأ التي كانت بعد أن تغتسل تصوم وتصلي وهي ترى الحيض. فهذه أيضا يقول إذا كانت عادتها من اليوم الأول إلى السادس ثم استمر إلى اليوم الثامن، يقول في اليوم السابع والثامن بعد اليوم السادس تغتسل ثم تصوم وتصلي وهي ترى الدم حتى يتكرر ثلاثا، فإن تكرر ثلاثا تبين أنها كانت تصوم وتصلي وقت حيض فتقضي ما وجب فيه. قال قبل تكرره، هذا المذهب. دليله قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، رواه مسلم، وقالوا لأن لها عادة فردت إليها كالمستحاضة. هذا المذهب. إذن المذهب هنا أعمل التكرار كما أعمل التكرار في حق المبتدأة. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار بن قدامة وشيخ الإسلام رحم الله الجميع أنها تصير إليه من غير تكرار. وتلاحظون أن القول الثاني في هذا الباب أيسر يعني، لكن لا بد من تصور المذهب، وإلا لو أردنا أن نشرح الباب على القول الثاني فلن يستغرق يعني وقتا طويلا. القول الثاني يقول هذا الدم الذي رأته زيادة أو تقدما أو تأخرا هو دم حيض ولا موجب للتكرار. بل عند شيخ الإسلام يقول لا يأتي الشرع بإجاب العبادة على الإنسان مرتين بلا تفريط، فكيف نقول إنها تصوم وتصلي ثم إذا تبين أنه حيض تقضي الصوم؟ فمن أين لنا أن الشرع يوجب على أحد أن يتعبد مرتين أو أن يصوم مرتين؟ هذا يعني هذا مراده، أو هذا من أدلته رحمه الله على ما ذهب إليه. قال كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض. الآن يربط بين هذه المسألة والمسألة الأولى في المبتدأة. ليست المبتدأة ذكرنا أنها تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي على جميع الأحوال، ففي الأيام التي يأتيها الدم بعد أن يتجاوز أقل الحيض هذه قلنا أنها تصوم وتصلي، ثم ننظر هل هو حيض أو ليس حيضا بحسب التكرار، فإن تكرر فهو حيض وإن لم يتكرر فليس حيضا. قال كان ذا من مبتدأة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار. يلاحظ هنا أنها تصوم وتصلي متى؟ هل في جميع الأيام أو متى؟ هاي مشايخ الأيام الزائدة. أحسنت يا أحمد، نقول في الأيام الزائدة عن العادة فقط، أما أيام العادة فتجلسها بلا إشكال كما مثلنا قبل قليل. فهنا تصوم وتصلي في الخارج عن العادة، ولا يأتيها زوجها أيضا في الأيام الخارج عن العادة لاحتمال أن يكون الدم دم حيض، فيجب ترك وطئها احتياطا كما وجبت عليها العبادة احتياطا، لكنها تغتسل عقب العادة وعند انقضاء الدم لاحتمال أن يكون حيضا كما قلناه في المبتدأ. يعني هي الآن كانت عادتها من اليوم الأول إلى اليوم السابع، في هذا الشهر جاءت الدم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، عندنا ثلاثة أيام هذه زائدة، فمن حكم على المذهب تغتسل بعد اليوم السابع يعني على عادتها، ثم تصوم وتصلي، ثم في اليوم العاشر إذا انقطع الدم تغتسل مرة أخرى. يعني هذه الأيام الثلاثة مشكوك فيها، فلابد من اغتسالين كما في حق المبتدأة، قلنا لابد أن تغتسل بعد يوم وليلة ثم تغتسل عند انقطاعه، وهنا أيضا لابد من اغتسالين. قال وتغتسل عند انقطاعه ثانيا كما ذكرنا. قال فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. إذا تكرر ثلاثا يقولون إذن تبين أن تلك الأيام التي كانت تصوم وتصلي فيها في ما زاد عن أيام الحيض تبين أنها دم حيض، وبناء عليه يقولون تقضي ما صامته فيه. وكذا الأمر الواجب كما في كما لو طافت أو اعتكفت اعتكافا منذورا. هذا المذهب، هذا المذهب. والقول الثاني وهو اختيار وهو رواية عن أحمد واختيار بن قدامة وشيخ الإسلام كما ذكرنا أنها تصير إليه من غير تكرار. قال في الإقناع اختاره جمع وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره. قال في الإنصاف وهو الصواب. ما دليل القول الثاني أنها تصير إليه بدون تكرار؟ دليله قالوا لأن النساء كنا يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، معناه لا تعجلن بالغسل ولو لم تعد الزيادة حيضا للزمها الغسل عند انقضاء العادة وإن لم ترى القصة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يحدد، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى ما رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدته حيضا، ولو كان عرفهن اعتبار العادة على وجه المذكور لنقل ظاهرا. الدليل الثالث قالوا وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع إنما عرفت الحيضة برؤية الدم لا غير، والظاهر أنه لم يأتي في العادة لأنها استنكرت. الدليل الرابع قالوا لأن العادة لو كانت معتبرة على المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه، لأن حاجة النساء داعية إليه في كل وقت ولا يجوز تأخير بيانه عن وقته. هذا فيما يتعلق بزيادة العادة وتقدمها وتأخرها، يذكر الحكم فيما إذا كان قد نقص عن العادة. نعم. وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر، وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. إذا نقص عن العادة كما ذكرنا فهو طهر، فإذا كانت عادتها ستا فانقطع لخمس فتغتسل عند الانقطاع وتصلي لأنها طاهر، انقطع لخمس كما لو لم تتغير القطنة إذا احتشتها فهي طاهر، تفعل ما تفعله الطاهرات، لأن الله عز وجل وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب زوال حكم الحيض. وما عاد فيها يعني في أيام عادتها، ويمثل لذلك كما لو كانت عشرا فرات الدم ستا ثم قطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر، ما الحكم؟ قال جلسته فيهما، يعني تجلس في التاسع والعاشر ولو لم يتكرر. لماذا؟ لأن التاسع والعاشر كان من أيام الحيض، لأن عادتها كانت من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. عندنا قيد هام قال وما عاد فيها أي في أيام عادتها، قوله في أيام عادتها يفيد مفهومه أنه لو عاد في غير أيام عادتها، يعني لو جاوز دمها العائد بعد انقطاعه عادتها ولم يعبر، يعني يجاوز أكثر الحيض 15 يوما، فإنها لا تجلسه حتى يتكرر ثلاثا. يعني هي عادتها من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، نقص فصار من اليوم الأول إلى اليوم السادس، ثم أتاها من اليوم التاسع إلى اليوم الخامس عشر أو إلى اليوم الرابع عشر. إذا نلاحظ التاسع والعاشر من أيام العادة، فتجلسها من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر، هذه ماذا؟ هذه زائدة عن العادة، لابد أن تتكرر ثلاثا كما مر معنا، لكن هنا قيد إضافي نقول لابد ألا يتجاوز المجموع أكثر الحيض. فإذا تجاوز المجموع أكثر الحيض يعني تجاوز 15 يوما فهنا تكون مستحاضة. إذا قالوا إذا عبر أكثره يعني جاوز أكثر الحيض فليس بحيض، لأن بعضه ليس بحيض، فيكون كله استحاضة لاتصاله به وانفصاله عن الحيض. يعني إذا كان الذي عاد في أيام عادتها ثم زاد فتجاوز أكثر الحيض فهنا تكون مستحاضة فلها أحكام المستحاضة. سينتقل إلى حكم الصفرة والكدرة في زمن العادة. نعم، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية رضي الله عنهما كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. الصفرة والكدرة، الصفرة هي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة، والكدرة شيء كدر ليس على ألوان الدماء. في زمن العادة هو حيض، لماذا؟ لحديث أم عطية رضي الله عنها المذكور. ودليل الثاني قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وهذا يتناول الصفرة والكدرة. ودليل الثالث قالوا لأن النساء كنا يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلنا حتى ترين قصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. قال فتجلسهما يعني تجلس الصفرة والكدرة لا بعد العادة، يعني إذا كانت الصفرة والكدرة بعد العادة فلا تجلسهما ولو تكررتا، يعني ولو كانت الصفرة والكدرة تأتيها بعد الحيض على سبيل التكرر. هذا المذهب وهو من المفردات. وذكر دليله حديث أم عطية وفيه كنا لا نعد الصفرة والكدرة، لفظ البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، ولفظ أبي داود بزيادة بعد الطهر. نعم، ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر، أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. يبين المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان الدم ملفقا. تلفيق الحيض هو ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة. طيب هذه امرأة يقول رأت يوما دما ويوما نقاء، قال ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر لا بأس، يعني ليس ذكر اليوم على سبيل التحديد وإنما هو على سبيل التمثيل. قال ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، يعني كان الدم يأتيها وينقطع، فعندنا أيام فيها دم وأيام فيها نقاء أو طهر كما مر معنا في بعض الأمثلة المتقدمة. فما الحكم؟ قال فالدم حيض. مر معنا أن الطهر في أثناء الحيض طهر صحيح، مر معنا في أول الباب. فإذا رأت يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا، وما بينهما من النقاء طهر على ما تقدم. ولا فرق بين كون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه، فإن جميع الدم حيض إذا تكرر. يعني لا عبرة بزيادة دم الحيض بزيادة الأيام التي فيها الدم عن الأيام التي فيها الطهر أو العكس، لا عبرة بذلك، فالدم كله حيض. وهذا يسمى دم حيض ملفق، يسمى حيضا ملفقا. فالدم هنا حيض ملفق، فتجلسه يعني تجلس الأيام التي فيها الدم ولا تجلس الأيام التي فيها طهر، لأنه لم يمكن جعل كل واحدة حيضة تعين الضم، لأنه دم في زمن يصلح أن يكون حيضا فأشبه ما لو لم يفصل بينهما طهر. لماذا لم يمكن أن يجعل كل واحدة منها حيضة؟ من يعرف؟ قالوا لأن الحيض أقله يوم وليلة، وهنا أقلق لو رأت يومين دما أو يوما وليلة دما ثم يوما وليلة نقاء وهكذا، يعني لو جاوز أكثر أقل الحيض لا إشكال. ما الإشكال؟ لماذا؟ قالوا وش صار شيخ بسيدة؟ طيب الآن يقولون هذا حيض ملفق، لماذا هو حيض منفق؟ قالوا لأنه لا يمكننا أن نجعل كل واحدة حيضة. لماذا لا نجعل كل واحدة حيضة؟ أجاب أحمد بجواب صحيح من جزء، أن الدم أحيانا قد يكون أقل من أقل الحيض، قد يكون أقل من يوم وليلة، فلو لم نصنع هذا لما كانت حيضة مطلقا. وكذلك أيضا الطهر بين الدماء لم يبلغ أقل الطهر وهو 13 يوما، فإذا تعين لنا الضم، يعني لو لم نضم هذه الدماء بعضها إلى بعض لما صارت حائضا، لأننا سنقول إن هذه الدماء التي كانت أقل من يوم وليلة ليست حيضا، وهذه أيضا وهذا الطهر الذي جاء بين تلك الحيضات سنقول إنه ليس طهرا صحيحا لأنه أقل من 13 يوما. فإذا قلنا إنه ليس طهرا صحيحا حتى في الأيام التي كانت طاهرة سنقول إنها إنك ما زلت في الحيض فعليك أن تصومي وتصلي. فقالوا خروجا من هذا الإشكال، إشكال إما أن نجعل هذا الدم ليس حيضا أو أن نجعل هذا الطهر ليس نقاء أو ليس طهرا، قالوا الحل أن نجعل تلك الأوقات التي فيها الدم حيضا ونجعل تلك الأوقات التي فيها النقاء طهرا. هذا كله على المذهب. قال حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. قولوا حيث بلغ مجموعه، ما المراد بمجموعه؟ الأيام التي فيها الدم مجموع هذا الدم، مجموع الدم يعني لابد أن يبلغ مجموع الدم المتفرق أقل الحيض، يبلغ يوما وليلة. يعني لو كان الدم يأتيها في ساعات متفرقة، فإذا جمعنا تلك الساعات لم يبلغ يوما وليلة، فنقول هذا ليس دما لأنه لم يبلغ أقل الحيض أصلا. وأيضا عندنا قيد آخر وهو أن لا يجاوز مجموع الأيام التي فيها الدم على الأيام التي فيها الطهر أكثر الحيض. يعني أيضا نحسب مجموع الأوقات التي فيها الدم، لابد ألا تقل عن يوم وليلة، ولابد ألا يزيد مجموع الأيام التي فيها طهر ونقاء عن 15 يوما، فإذا زادت فهي مستحاضة على المذهب. قال والنقاء طهر. إذن نقول توضيحا لآخر حكم ذكرته لكم، أنه يشترط لتلفيق الحيض ألا يبلغ مجموع الطهر أقل الطهر بين حيضتين. فإذا بلغ مجموع الطهر أقل الطهر بين حيضتين فهنا لا يكون أيضا حيضا ملفقا. قال والنقاء طهر. هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد واختيار بن قدامة، أن انقطاع الدم إذا كان أقل من يوم فليس بطهر، ومر معنا في الدرس الماضي في أول الباب لما أشار رحمه الله لمسألة خلوص النقاء، لما ذكر خلوص النقاء ذكرنا القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة، أن الدم إذا انقطع أقل من يوم فليس بطهر، فلها أحكام الحائض إلا إذا استمر النقاء يوما فيكون لها حكم الطاهر. وحكي عن شيخ الإسلام رحمه الله نحو هذا. قال على المذهب، إذا نرجع المذهب يقول الدم حيض والنقاء طهر، ما الحكم؟ تغتسل فيه وتصوم وتصلي، يعني في النقاء تغتسل وتصوم وتصلي، فلها أحكام الطاهر. لماذا؟ لأنه طهر حقيقة فكذلك حكما. قال لكن لأجل الاحتمال أو الشك يكره وطؤها فيه. قال ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما، هذا القيد الذي ذكرته لكم قبل قليل، مجموعهما يعني مجموع أيام الدم والنقاء لابد ألا يبلغ 15 يوما، ألا يزيد عن 15 يوما، فإذا زاد عن 15 يوما فتبين أنه ليس حيضا بل هي مستحاضة. قال ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهم أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. وعليه فإذا جاوز زمن الدم وزمن النقاء أكثر الحيض فتكون مستحاضة، لقول علي رضي الله عنه. وكذا ومثاله لو رأت يوما دما ويوما نقاء إلى 18 مثلا فنقول إنها تكون مستحاضة، يعني من اليوم الأول إلى اليوم 20 كانت ترى يوما دما ويوما نقاء، من حيث مجموع أيام الدم 10 أيام ومجموع أيام النقاء 10 أيام، فهل ننظر إلى أيام الدم فقط أو إلى أيام الدم أيام النقاء. قالوا سننظر إلى أيام الدم أيام النقاء فيكون مجموعها أكثر من أكثر الحيض فتكون مستحاضة. المستحاضة نحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. فإن لم يمكن عصبه كالباسوري صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط. يبين رحمه الله أن المستحاضة ونحوها نحو المستحاضة صاحب الحدث الدائم سواء كان حدثه بولا أو مذيا أو ريحا أو كان مصابا بجرح لا يرقى يعني لا يسكن أو كان مصابا برعاف وهو الدم الذي يسبق من الأنف. فإذا كان هذا الشيء دائما فما الحكم؟ قال تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث. والحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي رواه البخاري. قال وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان لحديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس اغتسلي واستثفري وأحرمي رواه مسلم. والدليل الآخر قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة أنعت لك الكرسف تحشين به المكان قالت إنه أكثر من ذلك قالت لجمي. فإن لم يمكن عصبه كالباسور يعني لا يمكن أن يعصبه الإنسان قال صلى على حسب حاله لفعل عمر رضي الله عنه حيث صلى لما طعن وجرحه يثعب دما رواه أحمد. قال ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط. يقول إذا كانت لم تفرط المرأة في الشد فإنها لا يلزمها الإعادة، أما إذا كانت فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء فإنها تعيد الوضوء. لماذا؟ لأنه حدث أمكن التحرز منه. ويستدل لذلك بما روي أن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. نعم. قال وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. ومن يلحقه طيب. السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. ذكر رحمه الله أن هذه المستحاضة يبطل وضوءها إذا دخل الوقت، لذا قال وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فهذا يفيد أن بطلان الوضوء يكون بدخول الوقت لا بخروجه. وبناء عليه إذا كانت قد توضأت بعد أذان الفجر فإنه إذا طلعت الشمس لا ينتقض وضوءها وإنما ينتقض وضوءها إذا زالت الشمس. قال لدخول وقت كل صلاة، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحة. وفي لفظ قال لها توضئي لوقت كل صلاة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنها طهارة عن عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم، يعني قياسا على التيمم الذي يرون أنه مبيح. قال إن خرج شيء، هذا قيد يفيد أنه إذا خرج شيء بعد الوضوء السابق فإنه يجب على المستحاضة ونحوها الوضوء، أما إذا لم يخرج شيء بعد الوضوء السابق فإنه لا يجب عليها الوضوء ولو دخل الوقت. قال وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل لأنها متطهرة فأشبهت المتيمم. قال فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، هذا المفهوم الذي ذكرناه. في ذلك الوقت تصلي فروضا ونوافل ولها أن تصلي أيضا ما شاءت من صلاة الوقت والفوائت والنوافل وتجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. وأيضا قالوا لها الطواف فرضا ونفلا ولو لم تطل استحاضتها لأنها كالصلاة بل أولى. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. وبناء عليه فإن إجاب الوضوء لوقت كل صلاة على من حدثه دائم مخصوص بما إذا كان لا يمكنه منع الخارج، أما إذا كان يمكن أن يمنع الخارج بالتعصيب ونحوه فلم يخرج منه شيء فإنه لا يجب عليه الوضوء إذا دخل الوقت كما ذكرنا. قال وإن اعتيد انقطاعه زمن يتسع للصلاة للوضوء والصلاة تعين. هنا مسألة، قال في بعض الأحوال يتعين على المرأة أن تصلي بوضوء، متى؟ إذا اجتمع وصفان، لأنه ذكر قيدين. قال إن اعتيد انقطاع، هذا القيد الأول يعني أن يكون لها عادة بالانقطاع يعني هي اعتادت في وقت من أوقات أن ينقطع عنها الدم. القيد الثاني أن يتسع زمن الانقطاع للوضوء والصلاة، إذا قال زمن أن يتسع للوضوء والصلاة، وبناء عليه فإن اختل أحد هذين الوصفين كان لها حكم صاحب الحدث الدائم، يعني أنها تتوضأ لدخول كل وقت ولا يتعين عليها أن تصلي في ذلك الوقت، يعني إذا لم تعتد زمن الانقطاع أو كان هذا الزمن لا يتسع للوضوء والصلاة قال تعين، يعني إذا كان اجتمع الوصفان فاعتادت الانقطاع وكان هذا الزمن الذي اعتادت انقطاعه يتسع للوضوء والصلاة للوضوء والصلاة فقال ويتعين أن تصلي بوضوء وصلاة، أن تصلي بوضوء في هذا الوقت. لماذا؟ لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، لأنها أمكنتها الصلاة بطهارة صحيحة فأشبهت غير المستحاضة. طيب إذا كان الإنسان مصابا بسلس البول، قال من يلحقه السلس قائما صلى قائلا، إذا كان إذا صلى قائما خرج معه البول، أما إذا خرج صلى قاعدا فإنه لا يخرج معه البول. قالوا يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. السلس هو عدم استمساك البول. لماذا يصلي قاعدا؟ قالوا لأن للقيام بدلا وهو القعود بخلاف القراءة والطهارة. قال أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. إذا كان يلحقه السلس راكعا أو ساجدا ما قال إنه يصلي بالإماء، بل بيّن أنه يركع ويسجد. لماذا؟ قالوا يلزمه الركوع والسجود ولا يومئ، لأنه لا نظير له حال الاختيار، كما لو حبس في مكان نجس يابس فإنه يسجد عليه تقديما لركن السجود. قال ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه، ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة رضي الله عنه استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. يبين المؤلف رحمه الله أن المستحاضة لا توطأ، يعني تحريما، قال لا توطأ المستحاضة. ما دليل ذلك؟ أولا قالوا لأن عائشة رضي الله عنها روية عنها أنها قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها. دليل ثاني قالوا لأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحيض، لأن الأذى علة لتحريم الوط. هذا المذهب أن المستحاضة لا توطأ. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يباح وطء المستحاضة. لماذا؟ أولا لأن حمنة رضي الله عنها كان يجامعها زوجها وهي مستحاضة، رواه أبو داود، وكذلك روية عن أم حبيبة. الدليل الثاني لأنها في حكم الطاهرات في جميع الأحكام فكذلك في هذا. قال ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت وهو الزنا منه أو منها. فإذا وجد العنت يعني خيف العنت فإنه يجوز الوطء. لماذا؟ قالوا لأن حكم الوطء في الاستحاضة أخف من حكم الوطء في الحيض، ولأن مدته تطول، ولأن عدم جوازه مع خوف العنت مفض إلى وقوعه في الزنا وذلك محذور. قال ولا كفارة فيه، إذا وطأ في الاستحاضة لا كفارة، يعني لا نقيس الوطء في الاستحاضة على الوطء في الحيض. لماذا؟ قالوا لأن الشرع لم يرد بها، وبين الوطء وبين الحيض والاستحاضة فروق. يستحب غسلها، يعني يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها، والحديث في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. سينتقل المؤلف رحمه الله إلى أحكام النفاس. قال رحمه الله وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كرمته أي فرجها 40 يوما، وأول مدته من الوضع. أحسنت. بين المؤلف رحمه الله المراد بالنفاس وهو الدم الذي ترخيه الرحم للولادة وبعدها، أما قبل الولادة فسيأتينا الكلام عنه، وبين معناه في اللغة، وبين أن أكثر هذه المدة 40 يوما. دليل ذلك أنه مروي عن عمر وعلي وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائل بن عمرو وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يعرف لهم مخالف في عصر فكان إجماعا. والدليل الثاني قالوا الحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا المذهب. وعند الشيخ الإسلام بناء على قاعدة الشيخ الإسلام يمكن تستطيعون أن تستنتجوا قول الشيخ الإسلام ماذا سيكون قوله؟ ماذا سيكون قوله؟ لا حد لي. أحسنت. عند الشيخ الإسلام لا حد لأكثر النفاس ولو زاد على 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. هذا كلام شيخ الإسلام. قالوا أول مدته من الوضع، يعني متى نبدأ حساب هذه 40؟ قالوا من ابتداء خروج بعض الولد، يعني إذا خرج بعض الولد نبدأ حساب المدة، فإذا ظهر بعض الولد يعتد بالخارج معه من المدة، يعني نحسب الوقت الذي كان من بداية خروج بعض الولد. ما الحكم فيما إذا رأت الدم قبل الولادة؟ سيبين المؤلف رحمه الله حكم ذلك. نعم. وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم، ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. قال رحمه الله وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس، هو نفاس لكنه لا يحسب من المدة، وقد أشار إليه المؤلف رحمه الله قال وتقدم. تقدم هذا في أول الباب عند ذكره للحمل لما قال رحمه الله ولا حيض مع حمل، قال بعد ذلك قال إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس ولا تنقص به مدته، يعني هذا الحكم متكرر. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لابد من اجتماع الوصفين أو القيدين، وهما أن ترى الأمارة يعني العلامة أو القرينة على قرب الوضع كالتألم ونحوه، وأن يكون هذا قبل الولادة بيوم أو يومين. لكن هنا إشكال قد يتساءل الإنسان فيقول كيف تعرف أنها ستلد بعد يومين أو ثلاثة، لأنها رأت أمارة وهي وجود الطلق أو الألم، فهل تعامل هذا الدم معاملة النفاس أو تنتظر أو ماذا تصنع؟ نقول هذه المسألة لها جانبان، جانب ترك العبادة وجانب إعطاء هذا الدم حكم النفاس. أما ترك العبادة فهو مبني على وجود الأمارة، فإذا وجدت الأمارة يعني الألم فتحكم ابتداء الآن تفترض أنه نفاس فتترك العبادة لا تصوم ولا تصلي. فإذا قرب الوضع يعني ولدت قالوا قبل ثلاثة أيام، يعني خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، أكثر من ثلاثة أيام قالوا تأخر الوضع، إذا ولدت خلال ثلاثة أيام على المذهب قالوا تأكدنا أن هذا الدم دم نفاس فلا تقضي إذا كانت قد تركت الصلوات أو الصيام لأنها تبين أنه دم نفاس. إذن هذا من حيث وجوب الترك، تترك العبادة إذا وجدت الأمارة. العكس إذا لم توجد الأمارة يقولون لا تجلس يعني تصوم وتصلي. هذا من حيث النظر إلى أنها هل تترك العبادة أو لا تترك العبادة. ننظر من الجانب الآخر، معاملة هذا الدم معاملة النفاس، العبرة فيه ليس بوجود الأمارة، العبرة فيه بقرب الوضع أو تأخره. فإذا وجد الوضع خلال ثلاثة أيام فأقل فعلى المذهب هو دم نفاس، وإذا وجد بعد ثلاثة أيام فليس دم نفاس. وبناء عليه فنقول الأحوال ثلاثة، إذا اجتمع الأمران يعني وجدت الأمارة ووجد الوضع خلال ثلاثة أيام فهنا لا قضاء مطلقا. الحالة الثانية إذا ما رأت الأمارة يعني كان ليس هناك ألم لكنها ولدت ومعها دم فلم تترك العبادة ثم وضعت بعد ثلاثة أيام فأقل، قالوا إذن تقضي الصوم لتبين أن هذا الدم نفاس، وبهذا نعلم أن الحكم بكون الدم نفاس مبني على قرب الوضع لا على وجود الأمارة. الحالة الثالثة إذا رأت الأمارة فتركت العبادة ثم تأخر الوضع فتبين إذن أن هذا الدم ليس دم نفاس فتقضي الصوم والصلاة والطواف لتبين أنه ليس بدم نفاس. إذن هذه توضيح للأحوال الثلاثة في هذه المسألة. قال وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس، ذكرنا الجانبين لهذه المسألة، ما يتعلق بترك العبادة أنه مبني على وجود الأمارة، والحكم بكون هذا بكون هذا الدم نفاسة مبني على قرب الوضع خلال ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام فأقل. قال وتقدم، وهذا مرة معنا. القول الثاني في المسألة أن الدم الخارج بسبب الولادة دم نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام، وقيل بل هو دم حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها. يعني على قاعدة شيخ الإسلام يعامل كل دم معاملة الدم الذي يمنع من الصلاة ونحوها، يعني دم حيض أو دم نفاس، وبناء عليه تجلسه المرأة، إما أن يكون دم نفاس أو أن يكون دم حيض. هذا القول الثاني في المسألة. قال ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. متى نقول إن هذا الدم يكون دم نفاس ومتى نقول إنها نفساء؟ إذا كانت قد وضعت شيئا صغيرا، إذا وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، فإنه لا يثبت لها بذلك حكم النفاس. أما أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان فقالوا 81 يوما وغالبه 90 يوما، يعني غالبه 3 أشهر. فإذا وضعت شيئا لم يتبين فيه خلق الإنسان فإنها ليس لها حكم النفساء، لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا عقب سببه فكان نفاسا كالكثير. إذا زاد على 40 فما الحكم؟ قال إن جاوز الدم 40 ننظر. قال إذا صادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره. طيب هاي شباب، ما زال التركيز حاضرا، لم يبقى إلا اليسير. معي أنتم؟ معك شيخ. أحمد معي؟ الحمد لله. طيب جيد. يعني الآن في هذه العبارة قيود، من يساعدني بتوضيح قيود هذه العبارة؟ نجاوز 40. طيب، وهي الأصل المسألة، أصل المسألة في مجاوزة 40، يعني الدم في حق النفساء زاد على 40 يوما. طيب الحالة الأولى أن يصادف العادة ولا يزيد كذا. الحالة الثانية أن يزيد ويتكرر. في هاتين الحالتين نحكم بأن هذا الدم دم ماذا؟ حيض. حيض وليس دم نفاس. نحكم بأن هذا الدم دم حيض وليس دم نفاس. لماذا نحكم أنه دم حيض؟ لأنه دم في زمن العادة، فأشبه ما لو لم يتصل بزمن النفاس، يعني له حكم الحيض المعتاد. طيب هنا ذكر قيدا ثالثا، قال إن لم يجاوز أكثره. إذن نفهم أن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون هذا الدم الذي جاوز 40 صادف عادة الحيض ولم يزد، هذه الحالة الأولى. ومفهومها أنه إذا صادف عادة الحيض وزاد فإن الزائد هذا الأصل أنه ليس حيضا إلا إذا تكرر، لذا قال أو زاد وتكرر. هذه الحالة الثانية، يعني إذا صادف عادة حيضها فقط فهو حيض بلا إشكال. إذا صادف عادة حيضها وزاد فنقول إذا تكرر فهو حيض، وإن لم يتكرر فليس حيضا. بناء على ماذا يا مشايخ الذي ذكرنا قبل قليل؟ مسألة إذا زادت العادة أو أخرت أو تقدمت. أحسنت، من اشتراط التكرر لثبوت الحكم بأن الدم عادة. أحسنتم. إذن القيد الثاني أن يتكرر هذا الزائد لأجل أن نحكم أنه حيض. فإذا زاد بناء عليه، إذا مفهوم هذا القيد الثاني أنه إذا زاد ولم يتكرر فما الحكم؟ الزائد هذا دم فاسفاسي، يعني استحالة. طيب إذا لم يجاوز 15 يوما، يعني عادتها 7 أيام. لا لا، دم فساد. صدق دم فساد. طيب إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ذكر قيدا ثالثا وهو ألا يجاوز الدم أكثر الحيض. فإذا جاوز الدم أكثر الحيض في المسألتين السابقتين فإنه يكون دم استحاضة. طيب نعيد العبارة. قال وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها. قوله وصادف عادة حيضها مفهومه أنه إذا لم يصادف عادة حيضها فإنه ليس دم حيض، أليس كذلك؟ نعم. إلا إذا تكرر، فإذا تكرر فهو دم حيض. هذه المسألة الأولى. المفهوم الثاني قال أو زاد وتكرر. مفهومه أنه إذا زاد ولم يتكرر فإنه ليس دم حيض ولم يتكرر فإنه دم حيض فإنه ليس دم حيض. وبناء عليه إذا زاد فتكرر فهو حيض. ماشي مشايخ؟ واضح. الصورة الثالثة، طيب إذا كان هذا الدم جاوز أكثر الحيض، إذا جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة مطلقا، سواء كان قد تكرر في وصادف دم وصادف عادة حيضها أو لم يصادف عادة حيضها فإنه دم استحاضة. يعني إذا جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة مطلقا، ولو تكرر فيما إذا لم يصادف عادة حيضها أو إذا زاد عن عادة حيضها. لماذا؟ لأنه لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. طيب قال ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. لماذا؟ قالوا لأن الحكم للأقوى. نعم. ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها، ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. قال مالك رحمه الله متى طهرت قبله أو طهرت قبله. هذه المرأة النفساء قلنا نفاسها 40 يوما، طهرت قبل تمام 40، يقول تطهرت اغتسلت وصلت وصامت كان صار لها حكم سائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. قالوا لقول علي، قالوا دليل ذلك القياس على الحائض لقولك الحائض إذا انقطع دمها في عادتها. ودليل ثاني قالوا ما روت أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت، قال 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. الدليل الثالث قالوا لقول علي رضي الله عنه لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي. طيب هذه إذن تغتسل وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات، لكن لها أحكام خاصة. من أحكام خاصة قال ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير. يعني إذا كان قد انقطع الدم قبل 40 بعد التطهير وقبل 40 يكره وطؤها. قال قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير يعني الاغتسال يكره. دليل ذلك قال أحمد في مسائل أبي داود وصاحب وابن هاني ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. والحديث أنه كان يقول لنسائه لا تشوفن في دون 40، رواه عبد الرزاق والدارقطني وابن الجارود. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لأنه لا يؤمن عود الدم في زمن الحيض فيكون واطئا في نفاس، ولا يحرم وطؤها لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب عليها العبادات. يعني قالوا هذه المرأة التي طهرت قبل 40 هي لها حكم الطاهرات نعم، لكن لأجل الاحتمال أن تكون نفساء نقول بكراهة الوطأ، لكننا لا نجزم ونقول بالتحريم. هذا المذهب وهذا من المفردات. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يكره وطؤها، وهو قول الجمهور ورجحه ابن عثيمين رحمه الله لعدم الدليل على الكراهة. وأما حديث عثمان بن أبي العاص لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون على سبيل الاحتياط أو لغير ذلك. نعم. ثم سيذكر حكم فيما إذا رجع الدم بعد الانقطاع في أثناء 40. فإن عاود الدم في 40 فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها. تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، سقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبها يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم. يذكر مالك رحمه الله الحكم فيما إذا انقطع الدم في أثناء 40 ثم عاد فما الحكم؟ قال فإن عاودها الدم في 40 يعني بعد انقطاعه فحكمه، قال فمشكوك فيه، يعني هو مشكوك في كونه دم نفاس أو دم فساد. فهنا قد تعارضت الأمارتان، يعني يتعارضه أو يتنازعه أصلان، أصل كونه دم نفاس لكونه في وقته، وأصل كونه دم فساد لأنه لا يصلح أن يكون نفاسا ولا حيضا. قال فمشكوك فيه. هذا المذهب أن هذا الدم مشكوك فيه. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قدامة أنه دم نفاس. قال كما لو لم تره ثم رأته فيها. صورة المسألة لو كانت قد ولدت ولم تر الدم مع الولادة ثم مكثت مدة ثم رأت الدم في الأربعين، فما الحكم؟ فالحكم أنه مشكوك فيه كذلك، يعني كما لو رأت الدم ثم انقطع ثم رأت الدم. ما حكم هذه المرأة التي عاد إليها الدم في الأربعين؟ قال تصوم وتصلي، أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. يقول هذا الدم مشكوك فيه، وبناء عليه عندنا واجب لا يرتفع به الشك. هذا دليل الأول. دليل الثاني قالوا لأن النفاس مشكوك فيه، قالوا لأن النفاس المشكوك فيه كالحيض المشكوك، والحيض المشكوك فيه حكمه حكم الطهر، والمرأة في حال طهرها تصوم وتصلي، فكذلك ها هنا لأن حكمها حكمه. طيب، إذا ما دام مشكوكا فيه وستصوم وتصلي، إذا سنرجع إلى قصة ماذا؟ هاي مشايخ المبتدأ. المبتدأ عندنا مرة معنا القضاء في المبتدأ، ومرة معنا أيضا متى مرة معنا قبل قليل المذهب يقولون تصوم تصلي ثم تقضي إذا تبين لها أنه حيض، فيما إذا زادت العادة. أحسنت، زادت العادة وتقدمت وتأخرت، لابد أن تتكرر أن يتكرر. إذن هنا هذه مسألة ثالثة المذهب يقولون فيها بوجوب القضاء، وعند الشيخ الإسلام في جميع المسائل أنه لا يجب على الإنسان أن لا تجب على الإنسان عبادة مرتين إلا بتفريط. ففي هذه الصور كلها عند الشيخ الإسلام لا يمكن أن تجب العبادة مرتين، وبحسب كل صورة. في الصورة الأولى سيقول إنها لا تترك العبادة، وفي الثانية سيقول لا تترك عبادة، وهنا سيقول ما دام رأت الدم فلا تترك عبادة أيضا ولا يجب عليها القضاء. قال وتقضي الواجب، يعني إذا طهرت من هذا الدم المشكوك فيه فإنها تقضي الواجب، كل ما لا يصح على النفاس من صوم ونحوه كطواف وسعي واعتكاف احتياطا، يعني نحتاط إن أوجبنا عليها الصيام هناك لاحتمال أن تكون طاهرا، وأوجبنا عليها القضاء هنا لاحتمال أن تكون نفساء. قال ولوجوبه يقينا، لأنه يحتمل أن يكون نفاسا فلا يصح الصوم فيه. هذا على المذهب كله. وعند شيخ الإسلام أن الشارع لا يوجب على أحد عبادة مرتين إلا بتفريط. قال ولا تقضي الصلاة كما تقدم، لماذا؟ لأن الصلاة لا تجب على النفساء، فإما أن تكون طاهرة فتكون صلت حال الطهر، أو أن تكون نفساء ولا يجب قضاء الصلاة على النفساء. ثم سيذكر مالك رحمه الله الفرق بين أحكام النفاس وأحكام الحيض. نعم. قال وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس وغير البلوغ، فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. القاعدة أن النفاس له أحكام الحيض مطلقا، للنفاس أحكام الحيض، لكنهم يستثنون ثلاث مسائل فقط، يستثنون ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي العدة، والمسألة الثانية البلوغ، والمسألة الثالثة حساب مدة المولي. قال وهو أي النفاس كالحيض، لماذا هو حيض؟ قالوا لأنه دم الحيض احتبس لأجل الحمل ثم خرج فثبت له حكمه. الدليل الثاني قالوا لأنه دم يمنع فرض الصلاة أشبه الحيض. قال فيما يحل كالاستمتاع به من دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض. إذن الأمور التي تباح للحائض تباح للنفساء، الأمور التي يحرم على الحائض فعلها ويحرم على زوجها أيضا فعلها تحرم كذلك في حق النفساء. قال والطلاق بغير سؤالها على عوض، ظاهره أنها إذا سألته بلا عوض أو سأله غيرها فإنه لا يباح، فإنه لا يباح، لأنه جعل الطلاق بغير عوض هو المحرم، أما إذا كان على عوض فهو مباح. قال والطلاق بغير عوض، إذا ظاهره إذا سألته بعوض نقول ظاهره إذا سألته بعوض، نقول ظاهره إذا سألته بلا عوض أو سأله غيرها لم يبح. نعم. قال وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها. قال غير العدة أو غير العدة، إذن سيستثني ثلاث مسائل: الاعتداد به، والثانية البلوغ به، والثالثة حساب مدة الإيلاء. قال المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. لماذا؟ لأن انقضاء العدة بالقروء والنفاس ليس بقرء. ثانيا لأن العدة تنقضي بوضع الحمل، وهذه لا ننتظر النفاس حتى نقول إنها تنتهي عدتها، بل تنتهي عدتها بوضعها لحملها. واستثنى كذلك البلوغ، فيثبت البلوغ بالحيض دون النفاس. لماذا؟ لقالوا لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. ثالثا لا يحتسب بمدة النفاس على المولي. المولي إذا حلف على ترك وطء زوجته فإنه تحسب له مدة 4 أشهر، لقول تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا طلاق فإن الله سميع عليم. فهذه المدة قالوا نحسب منها مدة الحيض ولا نحسب منها مدة النفاس، يعني لا تحسب مدة النفاس في المدة التي تضرب على المولي وهي 4 أشهر. لماذا فرقوا؟ قالوا لطول مدة النفاس بخلاف الحيض. آخر مسألة، إذا ولدت المرأة توأمين فمتى نبدأ حساب النفاس ومتى ينتهي؟ نعم. قال وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني، ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي. يبين ملف رحمه الله الحكم فيما إذا ولدت المرأة توأمين، يعني ولدت ولدين في بطن واحد، فمتى نحسب النفاس؟ قال أول النفاس وآخره من أولهما، يعني من أول ما يبدأ خروج بعض الولد الأول نبدأ حساب مدة النفاس. قال كالحمل الواحد. لماذا؟ قالوا لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كحمل واحد. وبناء عليه لو كان بين الولدين في الوضع 40 يوما فأكثر فما الحكم؟ قالوا لا نفاس للثاني، بل هو دم فساد. لماذا؟ قالوا لأن الولد الثاني تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن أول النفاس من الأول وآخره من الأخير. لماذا؟ لأنه ولد فاعتبرت له المدة كالأول وكالمنفرد، ولأن الرحم تنفس به كما تنفس بالأول فكثر الدم بسبب ذلك فيجب اعتبار المدة له. طيب، صورة ذكرها المؤلف، إذا كانت المرأة حامل ثم وضعت بتعديها، قال ومن صارت نفساء بتعديها، يعني هي قصدت الوضع وخروج الدم بضرب بطنها أو بشرب دواء، فما الحكم؟ هل تقضي الصلوات التي ستتركها بسبب دم النفاس؟ قال لم تقضي، يعني يثبت لهذه المرأة حكم النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما، ففي هذه الحالة لا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها، لأنها لا تتمكن من التحكم بوجود الدم وعدمه، ولا يمكنها قطعه بخلاف سفر المعصية، لأنه يمكن قطعه بالتوبة من المعصية. وبهذا نكون بحمد الله وصلنا إلى ختام هذا الباب، ووصلنا إلى ختام كتاب الطهارة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.